هذه مسألة وقائع، تعدي مسألة وقائع، هذا المبدأ هو الشكل. لكن عندما تطبق على واقع أمامك لازم تكيفها وتثبت أن فيها معنى التخصير، معنى التعدي. والوقائع تتغير من بيئة إلى بيئة، طبعا هو على الظروف اللي تحس بها. والفقهاء بعضهم يضربون أمثلة، مثلا يلبس الخاتم هنا، ما هذا مو مال استعمال، ما مألوف واحد يلبس خاتم بالإبهام. فإذا قال أنا وضعته هنا حتى زيادة في الحفظ ما اطلع عليه دائما وكذا، يصدق هاي قليلة، يقول له نعم أنت ما بتعدي. ها نعم. يجوزك القاوي يقول له لا هذا تعدي، أنت ما مسؤول عنك أنت تتخذ هيك وسيلة حفظ وفيه شوم من الاستعمال مثلا. فالمسألة تكييف الواقعة يترك للقاضي، والأصل أنه يقبل من أنه يقبل إلا إذا يعني كان جدا بعيد عن هذا. هاي المسألة يعني الشريعة ما تقدر تنطيك كل الأشياء، يعني هي تعطيك القاعدة المبدأ، ما جعل عليكم في الدين من حرج، مو الحرج هذا وقايع، هذا رب شيخ أن يكون حرج عليك، يعني واحد مترف ابن ملوك ابن كذا كذا كذا، مو هيجي يعني وقوفه بالشمس هذا حرج عليها، مو لكن واحد فلاح وما ادري شنو الشمس هذه، مو فالوقايع هذه تختلف باختلاف الظروف باختلاف الاشخاص. الاكراه مثلا، الاكراه الملجئ، هم يقولون اذا كان يعني اما اتلاف او تعريض البدل للتلف او المال للتلف او كذا، لكن اكو اكراه ملجئ يعني الانسان ما يتحمل مثلا ضرب 10 اصوات، مو ما يتحمل الاخر 100 صوت يتحمل. فهذه كلها وقائع ينظر لها القاضي، قد يصيب وقد يخطئ، لكن احنا ما ندركها لهذه، القاضي هو يدركها. المجتمع يقول يعني طلاق الغضبان لا يقع، هذا هو، هذا اللي عرفه، لكن هل هذا وصل درجة غضبان بعد ما يبين له الظروف والاحوال والكيفيه والشفت والى اخره. نعم. قال مثلا لو وطئ المستودع الساعه بقدمه او وقع على الساعه شيء قضاء وانكسرت لزم الضمان، لانه يكون حصل التعدي. ويستفاد من تعبير وطئ يعني من اسناد فعل التعدي الى المستودع ان لزوم الضمان على المستودع يكون في صوره ايقاع المستودع التعدي، وأما إذا تعدى على الوديعة غير المستودع يلزم الضمان على المتعدي فقط. نعم. وصرحت هذه المسألة في المادة كذا أو صرحت. ويظهر من هذا الشرح أن فقرة وأما إذا وطئ الساعة إلى آخره محترز عنها بقيد بدون صنعه وتعديه وتقصيره بالحفظ، ومع أن هذه المحترز عنها لم تذكر في هذه المادة فهي مذكورة في مادة آتية. سؤال: ما الفقر بين الفقرة الأولى من هذه المادة والفقرة الثانية؟ يعني أنه لا يلزم الضمان إذا وقعت الساعة قضاء وانكسرت، وأما إذا وطئها المستودع بقدمه يلزمه، فما هو الفرق؟ اختلاف الحكم في المسألتين مباشرة. هو جاوب وراح يجاوب، أي سيجاوب الجواب. فما هو الفرق فيه؟ الجواب: المستودع مأذون بإمساك الساعة وحفظها، يعني أن الإمساك حفظ أيضا، وحيث أن هلاك الوديعة ينتج عن الفعل الذي هو مأذون به أي عن الإمساك، فلا يلزم المستودع الضمان. وأما الهلاك المندرج في الفقرة الثانية فلم ينشأ عن الفعل الذي هو مأذون به، بل عن الفعل الذي لم يكن مأذونا به وهو الوطء. يعني كان يتبين محل قدمه محل كذا يمشي ما كذا. ايش ما يقال يا شيخ أن سبب الانكسار في وقوع الساعة هو الارتطام بالأرض وليس الوقوع، واما في الوطء هو الوطء نفسه، يكون هذا الوطء غير سبب. لا هو اللي يحكي مساله سقطت منا، هذا ما مسؤول عنه. لا، عندما سقطت من يده لم تنكسر، وما انكسرت الا عند وقوعها على الارض، فالارض لا ما كل شيء هذا مال الارض، لكن هناك وطء هو شاف قدمه وداسه، هذا محل نظر ايضا بده يقوله، يعني كانه ذي حمله كان ينبغي عليه ان ينظر ماذا هذا، مو هذا واحد يخالفه يقول له لا ما يقدر، مو مسؤول انه ينظر قابل ولا يمشي في شوك في كذا، ما يمشي. ساعة سقطت منه سقطت سهوا ما حس بيها او حس بيها ما انتبه لا لا. يعني هذا هذا التكييف شوف هذا ده يقول فالتكييف مقبول لكن اذا الواحد يخالفه يقول لا هذا ماكو فرق دنيا. ثانيا سؤال ثاني بينما كان الضمان لازما اذا وطئ الساعه فلماذا لا يلزم الضمان اذا وطئ العاريه يعني كما يلزم الضمان على ما ذكر في المادة كذا فيما لو سقطت المرآة المستعارة من يد المستعير قضاء أو زلت رجله واصطدم بالمرآة فانكسرت وفيما لو سكب شيء على البساط وتلوث ونقصت قيمته مع أنه يلزم في الوديعة يعني أن الفعل الواحد يوجب الضمان في الوديعة ولا يوجبه في العارية فما هذا الفرق؟ يقول سؤال العارية هي أيضا أمانة بيد هذا المستعير. إيه. لكن هو لأن الظاهر أنه يعني ليس عليه الضمان في العارية. العارية إذا وطئها يقول لا يضمن والوديعة يضمنها إذا وطئها. يقول سؤال أعيد السؤال بينما كان الضمان لازما إذا وطئ الساعة. فلماذا لا يعني هذا في الوديعة فلماذا لا يلزم الضمان إذا وطئ العارية؟ يعني كما يلزم الضمان على ما ذكر في المادة كذا فيما لو سقطت المرآة المستعارة من يد المستعير قضاء أو زلت رجله واصطدم بالمرآة فانكسرت وفيما لو سكب شيء على البساط وتلوث ونقصت قيمته مع أنه يلزم في الوديعة يعني أن الفعل الواحد يوجب الضمان في الوديعة ولا يوجبه في العارية فما هذا الفرق؟ الجواب المستعير مأذون بهذا العمل في العارية يعني حال كون المستعير مأذونا بفرش البساط والمشي عليه حسب العارية مثلا أما المستودع فليس مأذونا بدوس الوديعة وبتعبير آخر بما أن الفعل المستلزم الهلاك مأذون فيه في العارية فليس مأذونا فيه في الوديعة يعني هو هذا يعني الحقيقة حتى هذا يعني العارية هي أمانة يعني باب أولى يعني هي ده يملك منفعة مجانا بدون عوض فكيف يعني شيخ قريب منها وبالحديث مال صفوان ما مدري ايش مال درع ها مو عارية مضمونة مو يعني هذا مثال هاي شيخ طيب الخاتم عندما يلبسه المستعار وتسقط غير عندما يلبسه المودع يعني المودع اذا ضاع فهو لا واحد هذه مسألته بدنا نحكي على العارية العارية هي التي تستعار للمنفعة أخي الوديعة تأخذ لحفظها مو تمام فالمستعير هذا ده ينتفع مجانا مو يعني كان ينبغي أن يكون أيضا يعني عامل أقل مثل الوديعة أنا الآن مثال هذه أنا استعرت هذه الساعة فسقطت من يدي فانكسرت قضاء وقدرا لا ضمان كذا اي بل هكذا لكن لو كانت وديعة عندي فلبستها فسقطت ففيها الضمان لانه في الاولى مأذون لي في الاستعمال وفي الثانية غير مأذون لا ما يخالف هو مأذون صحيح لكن لمنفعة نفسه اي مثلها لمنفعة نفسه نعم فهلاك الوديع مو لمنفعة نفسه عندنا نحكي على المثل اللي بكره الوديعة هو يقوم بالجهد لحفظها لا لمنفعة لمصلحته وديعة مجانا هي الأصل فيها فده يحفظها لصاحبها المستعير نعم مطلوب منه أن يحفظها لكن ده ينتفع هو بها فلماذا يعني هذا كان ينبغي يكون مثل الوديعة على الخير لا سيما هذا الحديث الشريف هذا موجود أظن مال صفوان أخذ درع منه وكذا مو استعار أدرع نعم إيه؟ قال عارية مؤدام عارية مضمونة وين هذا من روى هذا الحديث صحيح عن صفوان وين أي حديث هذا في سنن النسائي وصححه الحاكم لا يعني مو الصحيحين لا ليس في الصحيحين النسائي في النسائي موجود عندنا النسائي هنا موجود وفيه شرح أكو شرح المجتبى يمكن الشوكاني ذكره في الدراري المضيئة وهو مخرج الحديث ها؟ إيش الشوكاني ذكره في الدراري المضيئة كتاب له والمحقق خرج الحديث هذا لا خرجه وين قال النسائي في الحاشية خرجه أفهم قال منه خرج النسائي يعني شوكاني قال هذا خرج النسائي مو نعم أنا بدي أشوف النسائي نفسه ما عندنا فوق موجود ها زين فيه شرح أيضا مسائل مختصر أمن سيوطي مو موجود هذا الشرح أيضا بالله جدي هو والشرح شيخنا وأولى من هذا لو يؤتى بنيل الأوطار للشوكاني نعود إلى نيل الأوطار مع أبو داود أيضا في سنن أبي داود عون المعبود ممتاز سنن أبي داود هذا هو ينتهي مشغول بالأحكام كثير منه إيه جيب لي سنن أبي داود معلش معلش علشان يبحثوا في إيش لفظه لفظه بالله وشوف شوف عون المعبود يا شيخ علي عون المعبود نسائي انت كنت مكتوب كلمه بس من الحليب حيطبع لكم في جوجل مكتوب الشامل الشامل اسرع نقرا يا ما ياتي سمر اخي نعم يا ما ياتي هذا قال كذلك اذا اعطى شخص اخر اجره اذا اعطى شخص اخر اجره لاجل ايداع ماله وحفظه يعني انه للحفظ صار انه اذا تقاول معه على الاجره ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز كالسرقه لازم الضمان على المستودع انه صار اجير شيخنا كذا يعني يجب ان يحفظ اكثر يعني يكون الحفظ اكثر من الحفظ العادي هو هنا يعني هذا بيحفظ تمام لكن لصاحبه لكن بأجرته بأجرة فصار نعم. كأنه عقد إجارة نعم. يعني مثل الإجارة نعم عين الإجارة فالمأجور هو وديعة لكن إذا هلك أو تعيب بالتقصير منه أو يمكن التحرز منه يمكن التحرز منه فيضمن هاي نفس الشيء من يصير الوديعة بأجرة صارت مثل الإجارة مثل الحارس يعني نعم السرقة ويقول لك السرقة الأصل فيها أنه يمكن التحرز لا أدري هذا تكييف أيضا إذا واحد قال لك أنا نسد الباب الخارجية وقافلها مثل هاي ماكو وهذه الباب مسادها هذه بس رادها مكتفي بالباب هذا بها تكييف المسألة قاضي يقول لك هذا كافي مجبورة بكل كل حجرة خليها باب لا. خليت هاي الباب الخارجية مو الآخر يقول لك لا هاي مو كافية ما دام اكو باب لازم هم تغلقها تكييف هذا يفتح لا يكون يا شيخ على جميع السرقه على اي سرقه لا لا لا لا لا لا نقول اصل السرقه يمكن التحرز منها في الاصل اخي استاذ مو شوف التحرز منها مجبور ان يشتري قاصه لا قاصه قاصه حديد لا مش مجبور ما مجبور يعني يكفي بصندوق او كذا خب وين رايح وبالبيت وقافل عندي قاسة ما أخل بيها ما أخل بيها مجزل لا فهذا مسألة الحفظ مثل ما قلت حفظ تعدي هاي مسألة تترتب عليها أحكام لكن وين تحققت هل هنا الحفظ متحقق أم لا هاي مسألة تكييف يجب أن يعرف هذا نعم قال وإذا وذكر في شرح كتاب الإجارة أنه لا يلزم الضمان على الأجير إذا كان الهلاك بسبب غير ممكن التحرز كالحريق الغالب أي بل صح وإذا ظهر أن الوديعة مال الغير وإن هلكت بيد المستودع بلا تعد يلزم الضمان فبناء عليه هذا الحكم يلزم الضمان لا يلزم الضمان وأما وإذا ظهر أن الوديعة مال الغير وإن هلكت بيد المستودع بلا تعد إيه يلزم الضمان يعني بمال بيد الغير لا مو غاصب الغاصب تمام تقول بس اللي يشوف ما شيله لا دقراه قال وإذا ظهر أن الوديعة مال الغير إيه مال الغير إيه مال الغير ما ليست مو ماله إيه المودع إيه وإن هلكت إيه بيد المستودع إيه بلا تعد يلزم الضمان إيه لأنه نقول مال الغير هذه فغاصب وغاصب الغاصب نعم غاصب وغاصب نعم فبناء عليه هذا الحكم أي عدم لزوم الضمان على تقدير الهلاك الوديعة أمانة بلا تعد ولا تقصير بيد المستودع إنما يجري في الصورة التي تكون الوديعة مال المودع أي صحيح هذا ناك غاصب وغاصب الغاصب وأما إذا تبين أن الوديعة مال الغير فكل من المودع والمستودع نعم يكون مسؤولا أي مسؤولا يكون مسؤولا نعم نعم بلا يلزم الضمان أيوة يلزم الضمان لكن المستودع يرجع على المودع إذا المستودع أخي اقرأ ما بعدها إذا ضمن شنو جاب الكتاب لا لا لا بس هو الشيخ أحمد عنده إشكال. وهو أنت الذي قل الشيخ قال هو لا يلزم. لا لا هو الشيخ استشكل لكن لما قرأنا ما بعده أنا أخذت على الظاهر. ما قال مثلا لو أودع الغاصب المال المغصوب عند شخص فهلك ولو بلا تعد ولا تقصير فللمغصوب منه الخيار واحد منهم. نعم إن شاء ضمنه للغاصب وليس لهذا أن يرجع على المستودع. لكن إذا ضمن الثاني المستودع يرجع عليه لأن الغاصب بصفته مالكا بالضمان وقت الغصب بطريق الاستناد ويكون كأنه أودع ماله وتكون الوديعة بحكم المادة كذا أمانة بيد المستودع. ما لم تهلك بشيء أوقعه المستودع فيها كالتعدي والتقصير. وفي تلك الحالة يرجع الغاصب أيضا على المستودع وإن شاء ضمنه للمستودع. وفي هذا التقدير يرجع المستودع على المودع باعتبار هذا لما ضمنه يكون قد ملكه ابتداء فيكون لما سلم هي وجاء بما كأنه قد أودعه ملكه. نعم هاي المسألة. وبهذا التقدير يرجع المستودع على المودع إذا لم يعلم أن المودع غاصب يعني أنه أخذه بطريق مشروع ظن أنه مالك وعلى تقدير علمه بأنه غاصب قال بعض الفقهاء بجواز رجوعه وقال البعض الآخر بعدم جوازه. ما يرجع ما طول ده يعرف غاصب يعني ما ترتب على باطل فهو باطل. نعم لأنه لا يعلم فترتب الوديعة صحيح ترتب مال الوديعة إذا لم يعلم أنه غاصب فهو صحيح فرجوعه يكون بهذا الشيء الصحيح. لكن إذا كان يعلم أنه غاصب الوديعة باطلة أصلا. ما هذا أجمل هو هذا العام وأنعلم معه ما هو إذا يعرف غاصب على تقدير علمه بأنه غاصب غاصب يعني هذا نعم إذا هو يعرف غاصب يعني ليس منكه ولما شلون يحفظ ملك الغير ويعرف غاصب ما يرجع هذا. ويتبنى حق تضمينه الغاصب على المادة كذا 91-800 وتضمينه وينبني وينبني نعم وينبني حق تضمين الغاصب على المادة 91-800 وتضمين المستودع ينجم من أجل أخذه المال المذكور بدون رضا مالكه أي المغصوب منه. المادة 78-700 إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامنا. هذه مادة شيخنا. إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامنا. إذا وقعت يعني كان عليه أن يحفظها كذا. هاي أيضا مسائل أما التكييف. لا قال الضامن هنا الخادم يا شيخ. الخادم وليس المستودع. في هو نفس الخادم نعم. لأنه كالأجنبي. وإذا كان عبد من يسدد. على سيده بعدين. لا مو على سيده ما يصير هذا. إذا كان عبدا شيخنا. كان عبد مملوك. المملوك والضمان يكون. على سيده نعم صح. قال في الشرح إذا استهلك الوديعة غير المستودع أو تعدى عليها وجلب لها نقصانا يترتب الضمان على المستهلك والمتعدي وليس على المستودع لأن حكم الفعل يضاف إلى فاعله بموجب المادة كذا سواء كان المستهلك والمتعدي صغيرا أم كبيرا أم كان ضمن غير أم كان يعني ضمن غير المستودع يعني غير خادم غير زوجة غير ضمن غير المستودع ضمن غير المستودع أم أجنبيا أي ضمن عياله يعني ضمن عياله. الأئمة الحنفية متفقون في هذه المسألة على لزوم الضمان على الصغير المستهلك والمتعدي ولا يجري الاختلاف المذكور في شرح المادة 76-700 هنا. وإذا لم يكن للصغير المستهلك والمتعدي مال ينتظر إلى حين يسره وإلا لا يضمن ولي الصغير بسبب فعل الصغير. صح لأنه ما يضمن هذا ومسألة الضمان يعني ما ينظر فيه إلى البلوغ وعدم البلوغ العقل الجنون ما له علاقة ينظر فيها للمباشرة فلو مجنون داس شيء وأتلفه وهكذا. والفقهاء لترسيخ هالمعنى يعني مثلون فمثلا ما يقع يقول لو انفصل طفل يعني من أمه وقت الولادة وأتلف مالا وضمان عليه لأنه بمجرد ولادته تكون له ذمة وهو الذي أتلفه بأخذه لترسيخ هذا. ولا وين أخوك مثلا مرض جايب مرض وين أخوك لكن يريدون يعني يرسخون هذا الشيء هذا ما العلاقة العقد والبلوغ والمنزل المباشرة. قال مثلا إذا سقط شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فهلكت يضمن الخادم. فعلى هذا الوجه إذا استهلك أجنبي الوديعة يكون ضامنا، وحيث إن المستودع يكون خصما للمستهلك في هذا له أن يطلب بدلها ويدعيه. وفقرة وكذلك إذا خلط شخص غير المستودع الذهبات المذكورة يكون ذلك الشخص ضامنا المذكورة في المادة 87 الآتية فرع لهذه المادة. نعم. فقد ظهر من الإضاحة السابقة أن هذه المادة من قبيل المثال على المسألة العمومية التي ذكرت شرحا، وكان إتيانها مثالا مناسبا ولا لا تكون مادة يعني. المادة 79 و700 فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد. فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد. قال في الشرح فعل ما لا يرضاه المودع ولا يجوزه الشرع في حق الوديعة تعد. في هذه المادة تعريف التعدي الذي يوجب الضمان على المستودع، ويظهر من هذا التعريف أن التعدي غير التقصير، وهو فعل المستودع المخصوص. التعدي يعني استعمال الشيء والتصرف فيه. نعم. التقصير بما لا يرضى صاحب الاسم. بما لا يرضى صاحبه، على مثلا الشخص الراعي إذا وارد الشاة توشك أم تموت، هذا يضحها ما يضمن باعتبار أن المالك يرضى بهالتصرف. لكن لو ما شو اسمه ما يرضى به، مثلا هو بس وجد شافها عرجت مثلا، ها جابوا ذبحها قال صارت عرجاء ويمكن ما يقبل به هذه. مو تمام؟ أيضا هاي مسألة وقائع ونشوف يرضى وما يرضى. أما لاحظ المصلحة، هل في هذا التصرف اللي قام به هذا الشخص المأذون به يعني بي مصلحة مو مصلحة، يدخل في الحفظ أم لا، وهكذا. يا شيخ قد يرضى شخص فعل ما لا يرضاه غيره. هذا يمكن أخي، يمكن هذا. فهو مش منضبط بالنسبة للأحكام. لا ينضبط واقع، هذا هو ما راح يعمم القاضي. القاضي هو شنو الفرق بين قاضي ومفتي؟ القاضي ما يراه ويجتهد ويقول هذا حكم الشرع يتعلق فقط بهالخصمين، ما يروح للآخرين. أما المفتي فحكمه يسري على المستفتي وعلى كل آخر له نفس الوصف. مثل أنا توضأ بالماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو الطهور وما هو الحل ميتته. كون هذا يجوز تتوضأ به مو فقط للمستفتي، مو فقط للمستفتي، لكل إنسان يريد يتوضأ. شيخنا نعم. يلاحظ كثرة المسائل والأشياء المنوطة بالقاضي. القاضي ولذلك أخي أي مجتهد لازم. نعم نعم. الحنابلة نصوا. نعم. قالوا إذا إذا إذا قال هو وليتك القضاء على أن تحكم بالمذهب الفلاني أي. باطل هذا، لأن المطلوب منا أن يحكم بالحق، لا بالحق والحق غير محصور بهذا المذهب اللي قيد به، وإنما عليه أن يجتهد للوصول للحق. شيخنا اللي أقصده أن المسائل كثيرة جدا في إثبات الوقائع وكذا. طبعا هذا الآن القضاء في البلدان التي تحكم بالشريعة في الأصل كاليمن أو غيرها، القضاء خرب كما يقول بيت المال خرب، يعني تطويل نعم يا مو سهل. ما هو المخرج لحل قضايا؟ والله المخرج هذه المخرج الشرعي يعني هو اكو شيئا لحل المشكلات هذه ايه؟ هذا في البلاد اللي تحكم بالاسلام، ولا هو مثل السعوديه وبلدان اخرى. سعوديه ويمن، سعوديه ويمن ايه؟ سعوديه يحكمون بالفقه الحنبلي وما مقننيه، يقولون الحكم بهذا ما شو اسمه مشهور، أربع كتب أربع مشهورة هذه إيه. ولكن إذا تقنن المواد يمكن يسهل الأمر إيه؟ بعد يسد الباب على محاولة إيه؟ تقنين في المذهب الحنبلي وحكم مجلة الأحكام العدلية، لكن ما اشتهرت وأخذت رواج. وين أي أحد علماء الحنابلة سوى تقنين المذهب الحنبلي؟ يما مو رائج هذا الرأي يعني. إيه بس مش رائج مش هو بوجه يعني كون أنه هل يجوز تقنين الآراء الفقهية شكل على مواد؟ الرأي يقول نعم يسهل على الناس معرفة الأحكام ووحدة الأحكام يعني في المقننة. الرأي الآخر يخشى يقول لما يعني ألبس الآراء الفقهية البوسق مواد قانونية خرجت عن كونها شرعية ولا حرمة، يسر تعديلها باعتبار ما بده يعدل القانون. شاهد شيخنا، ما هو المخرج الشرعي في مثل هذه الحال؟ في بلد القضاء فيها في مشاكل، والله في بلد لا تحكم بالشريعة، ما هو المخرج الشرعي للناس يعني؟ ما يحكم بالشريعة؟ أيوة، في مثل ما في بعض البلدان لا تحكم بالشريعة، تحكم بقانون علماني. بل هنا إذا ما يخالف صح، إذا عندك حق أنت وطريق استخلاصه بالاستناد إلى القوانين الوضعية، نعم. لكن أنا ما استند إلى قانون وضعي لأكل مال الناس أو للتخلص من شيء، لا يجوز هذا. لكن أنا سأشوف بأوروبا، أنا إذا أريد عندي حق وما أقدر أوصل إلا إلى أنه أخذ قانونهم هم، يصير هذا يأخذ لي في الحالة. إذا كان القانون حق قانونهم لا يوصل الحق إلى أحد المتخاصمين، لا يوصل الحق، لا يعني تقدر أنت صاحب الحق يتنازل يقول أنا ما أريد ولا أتحكم إذا. نعم يمكن هذا. شلون حلف اليمين يتنازل يعني يتورع ما يحلف يمين؟ هذا يمكن أفضل، هذا في رأيي شيخنا. بس هذا في وقايع في أشخاص وكذا، لكن عموم المسلمين ماكو عموم، لازم المسلمين يطلبون الحكم بالشريعة، هذا الطلب. طيب مثلا وإذا ما يستجاب إلى يروحون للتحكيم فيما بينهم. موجود الحكم بالشريعة في بلد اليمن، لكن القضاء فيه مشاكل، فيه تطويل للقضايا بيها، يسوون تحكيم. تحكيم يعني المخرج الشرعي والتحكيم، هو تحكيم. إذا كان يحكمون واحد عنده علم وورع وكذا، وهذا مأخوذ به تحكيم عند كل المذاهب. سواء الحنفية يقولون القاضي ما ملزم بأن ينفذ الحكم اللي قام به التحكيم، لأن هذا فقط يعني يعتبر كفتوى كالصلح بين المتخاصمين، فأنا ما أقدر هذا إلا أيده. أما غير الحنفية يقولون لا، هذا حكم نافذ وعلى القاضي أن يأيده ويطلب هذا. كما يجري هنا في اليمن، بس بشرط يا شيخ أن يكون المحكم عنده أهلية القاضي. والله هكذا يشترطون هكذا، ولكن هذا القول الذي يقولوه الذي أشوفه والله أعلم أنه تكون عند أهلية للنظر في هذه الدعوة، ولا ماكو واحد أهلية قاضي. كالاجتهاد يتجزأ في المسألة اللي كذا، إذا عند علم بها قرأه أو قلد به أو يعرف العرف الذي كذا يمكن، أما إذا لا خارج حدود هذا يعني ما يجوز له هذا، لأن ما ملزم هو في هالحالة. أخي القاضي يجب أن يحكم، مو يقول لا أنا ما أقدر أحكم. نعم. هذا لأن القاضي هو المفتي يقول لا أنا ما أقدر أفتي ما أعرف الآن. طيب بعض المحكمين الآن هنا في اليمن يفهمون العرف ويلتزمون بما تقضيه أحكام العرف. لا إذا كان العرف صحيح أخي، كثير منها مخالفة. لا من ذا احكي على الصحيح، إذا كان صحيح يعتبر من الأدلة ويرجح حتى على أشياء كثيرة، لأن العرف مبني على تراضي، لأن شاع وانتشر وصار عند الناس كقانون ملزم يأخذ به، يعني حتى بالأحوال الشخصية. مثلا نفقة المرأة، منهم الشافعية يحددوه هل قد حنطة هل قد شنو كذا، ابن القيم وغيره يقول لا، يعني النفقة هي مما يعتاده الناس من الطعام باللباس بالكذا، العرف إلى دخل كثير. هو يا شيخ يريد أن يقول يعني مثلا في هناك أعراف عندنا شريعة علي بن زنباع، في القبائل عندهم أعراف أصبحت مثل الشريعة وتخالف الشريعة في كثير من الأمور، ما يؤخذ يا أخي. يعني مثلا مثلا يا شيخ من ضمن الأحكام عند بعض المناطق أنه على المنكر على إيش، على المنكر البينة، إذا اتهم شخص بسرقة أو اتهم عليه أن يأتي بالبينة التي تبرئه، في بعض هكذا في بعض لا الأصل براءة الذمة. لا أكو أشياء مثلا هذا بين قبائل لازم القبيلة المعتدية تنطي مرة يزوجها، من هذا ما يجوز، يعني إكراه هذا الزواج وكذا مثلا، أو يجيب ثور مثل شنو يذبح بالباب ويذبه وكذا، يقدر يسوي ثور تمام عزيمة للجيران للصلح وكذا، مو يذبح على الباب ويدير وجهه ويروح. ترجحون يعني انه يجوز ان يكون غير المجتهد قاضيا؟ ها؟ يعني ترجحون انه يجوز لغير المجتهد ان يكون قاضيا؟ ولا ماذا نفهم بالتحكيم؟ التحكيم بحكي يشترط الفقهاء يقولون يشترط في المحكم ان تكون عنده أهلية القضاء، يعني يصلح ان يكون قاضي. زين، هذا مسألة هالشرط هذا ربما ما يتحقق في كل محكم. فما المخرج؟ مخرجين. المخرج الأول في من يعني قواعد القضاء أن القضاء يقبل التقييد، التقييد من حيث الخصوم، من حيث موضوع الدعوة. قاضي يعين للنظر في المسائل الجزائية فقط، المدنية ما ينظر، فقط في الدعاوى يعني بين الأجانب يعني يتقيد. ثم يأتون أيضا يجوز تولية قاضي ليحكم في قضية معينة فقط، يعني مسألة معينة فقط، كتنازع بين قبيلتين أو شخصين حول الأرض إلا كذا، فيعين قاضي لينظر في القضية فقط، فإذا انتهى حكمه انحلت ولايته. فبناء على هذه الضوابط نقول يجوز أن ينتخب رجل محكم يحكم فيها القضية ليست له أهلية قضاء مطلقة، قياسا على قولهم أنه يجوز تعيين قاضي ينظر في قضية فقط. فلنجعل لها المنزلة هذه حتى أن هذا، وإلا كل عند أهلية قضاء عامة هذا ما هذا يعني ما اسمه. ثم في الشريعة في الشقاق بين الزوجين، فإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، مو نعم. إن يريد أصلا هل هم مجتهدين ذولا؟ لا مو شرط، وراح يحكمون في قضية قد يحكمون ويقبلون بالتفريق أو يقولون كذا، يعني لهم صفة قاضي. سبحان الله، هذا استدلال قوي جدا. فهذه كلها تجعلنا أنه يعني يجوز أنه المتخاصمين يعينون حكم، يعني عنده معرفة بشيء معين أو هو لازم، هو مو شرط إجباري، يجوز ينتخبوني يعني ما أقبل، ما لي قدرة ما لي هذا. فإذا كان عنده معرفة في هذه القضية كإلى تجارب أو قاري حكمها أو تخضع لعروف والعروف يعرفه، يمكن أن يكون هو حكم. نعم. لا بس يا شيخنا هذا واضح، لكن الآن السؤال الذي ذكره الشيخ عبد الله في البداية أنه الآن يتعذر أن يوجد في البلاد الإسلامية التي تحكم بالشريعة أن يوجد مجتهدون. لا مو هذا راح، هذا الشرط، هذا الشرط ما كان يقود به الحنفية ابتداءً، قالوا هذا شرط تفضيلي، ويعللون يقولون يندر أن يكون مجتهد. البقية هم قالوا لكن يقولون للضرورة، إذا وجد المجتهد ما يصير تعين، لكن إذا ما وجد والناس بحاجة لمن يقضي بينهم قالوا هذا للضرورة. الفرق بينهم وبين الحنفية، الحنفية ابتداء يقولون هذا ليس بشرط، وإنما هذا شرط أولوية أو شرط تفضيل وما إلى ذلك، كأنهم يعتبرون أن وجود المجتهد غالبا يعني ما موجود، الغالب عدم وجوده. نعم. طيب شيخنا اقرأ. يقول ويظهر من هذا التعريف ان التعدي غير التقصير وهو فعل المستودع المخلوق. طبعا غيره، يعني ان التعدي فعل المستودع وهو اشياء كإتلاف الوديعة واعطاء الوديعة لغير امينه. التقصير يعني موقف سلبي، يعني موقف سلبي، عدم القيام بما هو واجب ان يفعله، وهناك واجب عليه أن لا يفعله. بالتعدي قيامك بفعل، بالتقصير امتناعك عن ما يجب عليك أن تفعله وهو الحفظ. إذا لم يفعله خوفا على نفسه من القتل كأن يقتله السارق مثلا، جاء سارق. مسألة أخرى هذه، شوفك هنا مسألة صائل ودفع الضرر أشد بتحمل الضرر الأخر، هذا ضرورة يعني، مثلا ما واحد عطشان ما يقدر هذا، وهو مثلا مطلوب منه أن يودع هذا جود الماء ووصل هذا يشرب منه، ضرورة هاي. لكن الضرورات وين كانت تبيح المحظورات، لكن لا تبطل الحق، الضرورة لا تبطل الحق للآخر. أنا مضطر أن أخذ سيارة تكونها جنديها مثلا لأنه متعب، وجيت سيارة أقلت وقدرت كذا أو فرصة أخذت وركبت هذا، نعم لا إثم عليك، لكن تضمن تضمن تلف وكذا. الضرورات يعني لا تبطل حق الغير وإنما ترفع الإثم عن الإنسان. قال يعني أن التعدي فعل المستودع وهو أشياء كإتلاف الوديعة وإعطاء الوديعة لغير أمينه لأجل الحفظ وإيداع الوديعة إلى آخر أو استعمالها ووضع الساعة المودعة قضاء وإسقاط شيء قضاء على الساعة. شيخنا جاء كتاب سنن أبي داود مع عون المعبود. والله شوف لي هال الباب يقول أبو داود رحمه الله باب في تضمين العارية. نعم أحسن هو هذا الباب. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا بالغصب. نعم. ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. حسن البصري يعني. ثم قال حدثنا الحسن بن محمد. لكن الظاهر هاي على اليد ما أخذت حتى ترده تشمل ترده اسمه على العارية. لكن اللي استدل بها عادة أذكره أنه لا أذكره هذا أنه على الغصب. لكن استدلال بها على الغصب لا ينفي تحت الاستدلال على العارية. نعم أعم من أن يكون. إيه نعم. ولهذا ذكره أبو داود في باب تضمين العارية. إيه نعم. قال وحدثنا الحسن بن محمد وسلم بن شبيب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين. أدرعا جمع درع. أدرعا مو درع واحد. إيه أدرع. نعم درع على كل حال. نعم استعار منه أدرعا يوم حنين. فقال غصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. لكن شنو غصب؟ غصب يعني أخذه بدون مني بالقوة؟ لكن لازم أخذه بالرضا. أي هو يقول هل تأخذ مني بالقوة ولا بالرضا؟ قال لا أخذ منك بالرضا وأضمنه. نعم. قال أبو داود هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا. طيب ثم ذكر رحمك الله ثم ذكر حديث آخر في شأن بنشوف هذا معلق عليه. أيه الآن سأقرأ بنشوف هو خلاص تشين رأيه. أيوة بيذكر الروايات. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله اختلف أهل الحديث في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال. ثم ذكر القول الأول صحة سماعه منه مطلقة وهذا قول يحيى بن سعيد وعلي بن المديني وغيرهما. والثاني أنه لا يصح سماعه منه وإنما روايته عنه من كتاب. والثالث صحة سماعه منه حديث الحقيقة وحده. قال البخاري في صحيح حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث الحقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب. وفي المسند من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن قال حدثنا سمرة بن جندب قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. وحديث الحسن هذا عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم في صحيحه المستدرك وقال هو على شرط البخاري. وفيما قاله نظر فإن البخاري لم يخرج حديث الحقيقة في كتاب من طريق الحسن عن سمرة وإنما أخرجه من حديث أيوب السختياني عن ابن سيرين حدثنا سليمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام حقيقة الحديث. ثم أتبعه قول حبيب بن الشهيد أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث الحقيقة فسألته فقال حديث الحقيقة. حديث الحقيقة نعم يعني الحقيقة هاي مسألة غلام مرهون. اي بلي جابها ما لا هم يقولوا شيخنا الراوي هنا الحسن عن سمرة سمع الحديث. الحديث من طريق هذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة. فهو ذكر ابن القيم الخلاف في سماع الحسن من سمرة فذكر ثلاثة أقوال. أحد هذه الأقوال أنه لم يسمع منه إلا حديث واحد وهو حديث الحقيقة. وبقية الأحاديث لم يسمعها منه إنما هي كتاب. بس هذا مش حديث صفوان. هذا الحديث الأول على يدي ما أخذت حتى تؤدي. حتى تؤدي نعم. إيش الحديث يعني ليس حديثنا هذا. أي ليس الحديث صفوان. سيأتي الكلام على حديث. لكنه بيتكلم على حديث اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ليشمل عمومه ضمان العارية. قال قال وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا أنه احتج به على التضمين ولا دلالة فيه صريحا. فإن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤدي انتهى. قلت فعلى هذا لم ينسى الحسن كما زعم قتادة حين قال هو أمينك إلى آخر والله تعالى أعلم وعلمه أتم. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن. وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة وفيه خلاف تقدم وليس في حديث ابن ماجه قصة الحسن. أما الحديث الثاني الذي هو بل عارية مضمونة فيقول في شرحه أدرعا جمع درع أغصب أي أهو غصب بل عارية مضمونة من استدل به على أن العارية مضمونة جعل له مضمون الصفة كاشفة لحقيقة العارية، أي أن شأن العارية الضمان. ومن قال إن العارية غير مضمونة جعل لفظ مضمون الصفة مخصصة، أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة. أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة. نفس المعنى. لا يعني هل العارية بطبيعتها مضمونة أم لا تضمن إلا بالشرط؟ تضمن إلا بالشرط، بشرط المستعير. أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة على الضمان، كذا في النيل، هذا نقله من نيل الأوطار. قال القاضي هذا الحديث دليل، يمكن القاضي ابن بكر بن العربي، هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير، فلو تلفت بيده لزمه الضمان. إيش الظاهر من الحديث الشريف؟ بل عارية مضمونة. نعم. قال هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير، فلو تلفت في يده لزم الضمان. وبه قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما، وإليه ذهب عطاء والشافعي وأحمد وذهب الشريح والحسن والنخعي وأبو حنيفة والثوري رضي الله عنهم إلى أنها أمانة في يد لا تضمن إلا بالتعدي كسائر الأمانة. نعم. هناك مضمونة مطلقا، أي مضمونة مطلقا مو شرط لهذا. أي. نعم. هذا قال به ابن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعي وأحمد. نعم. قالوا العارية مضمونة. أي نعم. وذهب شريح والحسن والنخعي مضمونة بكل حال يعني، وذهب شريح والحسن والنخعي وأبو حنيفة والثوري إلى أنها أمانة في يده لا. من قال في كل حال؟ الأولون اللي هو الشافعي. الرجل قال كلمة مضمونة على كل حال. لو تعجلت من عندك. أقرأه. قال القاضي هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير. هكذا مطلقا يعني. على المستعير. فلو تلفت في يده لزم الضمان. خلاص. هكذا. الظاهر أنها مطلقة. مطلقة. من الذي يجعلها؟ لأنه جعل قول أبي حنيفة في مقابل هذا. إيه. وبه نعم. قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه. وإليه ذهب عطاء والشافعي وأحمد. دمع. ثم قال وذهب شريح والحسن والنخعي وأبو حنيفة والثوري رضي الله عنهم إلى أنها أمانة في يده لا تضمن إلا بالتعدي. إلا بالتعدي. هناك مفهومها واضح. مطلقة. أنها مطلقة. نعم. وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انتهى كذا في المرقى ملا علي ملا علي القاري. قال المنذري وأخرجه النسائي في رواية أيزيد بن هارون بواسط مدينة بالعراق عارية أم غصبا، أي أتأخذ السلاح عارية أم تأخذه غصبا لا ترده علي، فهل نغرم من باب سمع إلى آخره. انتهى يعني. المقصود هذا الحديث بعدك وكلام كلام لا أكو بعد كلام تكمل هذا الباب. هذا الباب إيه يعني هذه الحديث ذكرها أقرأها؟ لا يعني بعدها خلص هذا بكر في نسخة أيوة انتهى انتهى ذكر مذاهب العلماء نعم واستدلالهم نعم بهذا الحديث. شيخ في كلام نعم الشوكاني رحمه الله يقول المعبود هذا لا لا ليس من طريق الحسن عن سمرة، الحديث الثاني هذا هذا اللي قال على شرط رواه الحاكم على شرط البخاري. اي هذا حسن عن سمرة على اليد ما لا ما شو غصبا أم غصبا يا محمد لا ليس في مستدرك الحاكم بس من هذا رواه. طيب شيخ أخرجه الترمذي والنسائي من حديث صفوان. هو ما الحديث صفوان هذا للشوكاني كلام هنا يا شيخ. شنو عندك الشوكاني يقول وأخرج أحمد من نيل الأوطار عندك الدراري المضيئة. إيه نعم الدراري المضيئة. إيه قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أعصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. نعم. المحقق الشيخ محمد صبي حسن حلاب قال أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والنسائي عزاه إليه في الكبرى الحافظ المزي في تحفة الأشراف والحاكم قال في المستدرك وذكر له شاهدا من حديث ابن عباس وحديث صفوان حسن حسنه عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول يعني عبد القادر الأرناؤوط من المحدثين المعاصرين بعد ذكر له شاهدا وحسنه بعد وقال وين خمسة لا مكان ثاني خلاص ذكر تحسين عبد القادر الأرناؤوط له شيخ عبد الأمير الصنعاني في شرح سبل السلام رجح إذا شرط أنه يضمن بالشرط وين أي شرط؟ يعني يعني أخذ رأي وسط بين رأي أبي حنيفة ومن معه ورأي أبي حنيفة يقول إن العارية مضمونة بالشرط إذا شرط ليست مطلقة مضمونة إذا اشترط فقال هذه عارية مضمونة أما إذا لم يشترط فليست مضمونة. والله هو الحديث يعني صيغته تحتمل هذا أي هو لهذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله يعني كأنه اشترط هذا الشرط. يحتمل أنه ويحتمل أنه حكم العارية أنها كاشفة كما أنها مضمونة كاشفة. نعم هذا يحتمل الثنين. ويبدو الراجح والله أعلم يعني الأخذ بأنها مضمونة هي، لأن أخي هي عارية يعني دا ملكك منفعة يعني بدون عوض. صحيح هي أمانة عندك، لكن يعني المفروض أن تحافظ عليها حفظ الكامل التام وترجع لي إياها. فلو راحت منك تمام، راحت منك بسبب إعطائي لك هذه فتضمنها. اللهم إلا إذا قلنا يعني يثبت أنه شيء بقوة قاهرة كحريق مثلا أو كسرقة، حتى يعني مضمونة حتى ولو بقوة قاهرة. إيه نعم، هو الظاهر الشكل يعني إذا بيجي نقيدها بشيء ما مو إلا بالشر. والظاهر يعني نعم يحتمل في جميع الأحوال، لأنه لو لم تكن عنده لما هلكت. فهذا محسن يعني ما على المحسنين من سبيل. نعم يا شيخ. نعم القول بأن فالمال ذكر هذا على رأي الحنفية. الحنفي عنده أمانة للتعدي فماشي هذه. نعم قال هل يكون القول بأنه يضمن المستعير على كل حال يعني أحوط حتى لا يترك الناس هذا الباب؟ اي طبعا القول بالتضمين اي طبعا، لأنه أخي هذا انزعها من عندي يعني حتى ما مقصر أنت، لكن هي لو بقيت عندي لما هلكت يعني، ولو كان لو تفتح الشيطان عمل الشيطان، لكن هلكت. ليش أنا أحملها الآن؟ أنا المعير، أنا المتفضل يعني، كيف هذا يا شيخ؟ لا يعني ثم تكون وسيلة لقطع باب المعروف أيضا. إذا كل واحد يستعير شيء ويقول له هلكت هذه، أقوم أنا أثبت أو حلف يمين أو كذا، هذا أو يجعل هذا شرط ظني، هذا شرط ظني يعني ما يحتاج إلى التصريح بالدلالة أنه هذا ما يعني ما يريد يعني لا بد ترجع إلى الآخرية. فأنا أرجح هذا القول يعني، والحديث يحتمل هذا المعنى، يحتمل المعنيين إيه. طبعا ترجيح هذا يعني يعني قول النبي مضمونة ذا يبين حكم مو ذا يبين شرط. لا قال وأما التقصير فهو مثل عدم منع السارق أثناء سرقة الوديعة مع وجود الاقتدار على ذلك، وحفظ الوديعة في محل ليس من المعتاد حفظها فيه هذا تقصير. فبناء عليه في المادة 87 و700 عطف التقصير على التعدي. فمجرد قول المستودع للمودع كنت وهبتني أو بعتني الوديعة وإنكار المودع ليس تعديا، وإذا هلكت الوديعة بعد هذا القول لا يلزم ضمانه. لا لا مسألة ثانية، مالك أنتني كذا بعت لي إياها، مسألة دعوة ثانية. تبقى دعوة، احنا نحكي على وديعة يعترف هاي وديعة مو هيك، ولكن هلكت بدون تعدي ولا تقصير. مو هو يصدق المستودع يصدق بقوله أو مع اليمين على بعض الفقهاء، لأن أنا أمنتك واحد هاي. لكن هو قال لا، قال المستودع قال أنت بعتني إياها، واحد صار ادعاء بيع خلاف في مسألة هذا مو وديعة بعتني إياها، لا مسألة أخرى خرجنا عن بعض كلامنا على الوديعة ده يحترف. المستودع يقول اعطيتني إياها وديعة اعطيتني إياها ولكن هلكت مني بدون تعدي ولا تقصير، الخلاف هنا يا أخي. أيوة لكن يا شيخ ثم بعد ذلك قامت الحجة على أنه لم يبيعها، فهل يعتبر أنه عندما قال أنت بعتني إياها كأنه تملكها فكأن فيه شيء من التعدي؟ ما أدري أخي، هاي دعوة وهاي دعوة يا حبيبي. هذا هنا مسألة السنية المستبقين، أنا ودعتك هذا الشيء، المستودع يقول نعم ودعتني إياها، معتبين، بس المستودع يقول هلكت مني بدون تعدي ولا تقصير، فالخلاف هنا، هل هذا يصدق قوله أم لا؟ هذا هو يصدق بقوله، لكن الوديع هذا لو أقام البينة بأنه هلكت منه بتعدي وتقصير نعم يؤخذ قول المودع يؤخذ، لكن ما يكلف المستودع أن يثبت أنها هلكت بدون تعدي ولا تقصير، ما مكلف هذا. ولا أبو بعضهم يقول لي اشترط يمين، ماكو حاجة يمين أصلا، لأنه أنت أودعتني إياها، أنت اعترفت بأني أمين، فإذا تقول أنا هلكت مني بتقصير أنت أثبت، أنا متمسك بقولك وبالأصل براءة الذمة أيضا، أنت تجيب بينة هذا. نعم نعم قال فمجرد قول المستودع للمودع كنت وهبتني أو بعتني الوديعة وإنكار المودع ليس تعديا، وإذا هلكت الوديعة بعد هذا القول لا يلزم ضمانها إلا إذا امتنع المستودع عن إعادة الوديعة بعد أن طلبت منه وهلكت، كما لو أودع كيسا مربوطا وصندوقا مقفلا وفتحهما المستودع وضاعا دون أن يأخذ منهما شيئا فلا يلزمه الضمان، يعني أن الفتح بهذه الصورة ليس تعديا أو تقصيرا. ينظر ماذا يحفظ لعله أشياء ممنوعة. لا لا كنون بيخ. يقول كما لو أودع كيسا كيس بيقول إيه؟ مربوط كيس مربوط إيه؟ وصندوق مقفل وفتحهما المستودع ولم يأخذ منهما شيء فتحهما بس لينظر ما فيهما. أدل يعني الكيس واحد منفصل لا بالخيار إما كيس وإما صندوق، يعني المهم إنه شيء مقفل. كيس مربوط نعم. كيس مربوط أو صندوق مقفل إيه؟ فهذا الفعل اللي هو الفتح يريد أن يبين أنه ليس تعدي هذا نعم ولا تقصير يعني إيه؟ قال كما لو أودع كيسا مربوطا وصندوقا مقفلا وفتحهما المستودع إيه؟ وضاع تجرب. نعم ضاع هلك أو ضاع شيء منهما دون أن يأخذ منهما شيئا إلا مجرد أنه فتح فلا يلزمه الضمان، يعني أن الفتح بهذه الصورة ليس تعديا أو تقصيرا. لا قاضي يقول لك تعدي هذا. ليش تفتح يقول أنا أريد أن أرى ما الذي أحفظه. ما لا لازم ما لا مقبل خلاص صندوق مقبل يا شيخ يفتح أمامه ويشوفه مو يفتح قارب منه. صحيح. نعم. عادة الآن مثلا في كثير من الأماكن مثل المطارات يعطيه يقول له هذه وداعة أوصلها إلى فلان، فالذي يسافر يأخذها، هم يهربوا الآثار يهربوا المخدرات يهربوا كذا، فيريد أن يفتحها يتأكد إيش فيها. أمامه أخي هذا ما كنت اسمه أمامه يقبلها ويروح يفكها بغير مكان إذا هو شاك بها بحضوره تطيني هاي افتح لي هذا وشين يبيها هاي مثلا مثل لو أعطاك واحد رسالة، ولذلك لما أعطيك هذه الرسالة اجعلها مفتوحة مو مغلقة. فكذلك إذا أعطيتك شيء أو كذا تستنيا يعني من حقي وأنا أقول لك افتحها داشو شنو بيها، فإذا أنت ما فتحتها خلص أنت رطلاب غيرتها ما يصير تفتحها ببيتك. طب إذا فتحها الموظف ما تعم واحد لك أخي واقف هو عليها واقف هذا وإذا فتحه ورجع لي الموظف وهي مفتوحة مو أيوة. ويريد يطيها للمن هو مسافر للمستودع لا للمستودع وياه شنو هذا مفتوحة هذه خلاص يعني لا فتحها الموظف وأراد أن ينظر يرجعها لصاحبها غير يرجعها للمستودع أي مستودع هذا اللي أخذها أي نعم. هذا مجبور هذا يرجع يغلق هذا هو إيش يسوي له هو زي يقول له مثلا انت من اليمن واحد بغداد مو باهل مطار بغداد لابد يفتحوها مجبور هنا مقصر حتى المالك يجي يفتحها لانه يحفظها كما يحفظها لنفسه اي نعم لو كان المالك لا فتحها المطار مضطر هذا اخي ومجزم هذا واخو مو رايح على الدابه بده يركبها طياره من المطار المطار يبدو هنا هو يتكلم عن حاله ما اذا اودع شخص عندك في بيتك حاجه لا يجوز له ان يفك الصندوق وكذا ويتعلى الضمان فقط إذا أخذ منه شيء نعم. لأنه كونه مغلق هو الحفظ نعم. أنت تكسر هذا الحفظ وتخليه أن هذا وإذا هو يريد يشك به قبل ما يأخذها الوديعة قبل ما يأخذها لازم يقول له افتحها ذا شوفها ولذلك لما نرسل رسالة خطية من أغلق هذا يعني جوز بيها بس أشياء كذا لما تكون مفتوحة يقدر يعني أنت أذنت لك أن تقرأها نعم. قال ونظرا للزوم دخول الأحكام الأربعة التي سيأتي تفصيلها في المادة كذا في التعريف المذكور يعني حيث أنه من اللازم أن تكون كل مخالفة لأحد الأحكام الأربعة المذكورة تعديا وبناء على أن التعريف لن يكون مانعا لأغياره فدفعا للإشكال زيد قيد ولا يجوز الشرح شرحا مثلا لو خالف المستودع الشرط الذي شرطه المودع لكونه ليس ممكن الإجراء ومقيدا فذلك ليس تعديا وإن لم يكن المودع راضيا به لأن تلك المخالفة جائزة شرعا بعض المسائل المحدودة. لا أخي مو كل جائز شرعا هو مباح لك أن تفعله. شنو العكس هذا؟ خاصة إذا لو تعلق بحق الغير. لا هو كل شيء جائز هذا شرع مو حرام ولا كذا، لكن أنا التذكياك وديعة مغلقة. إيش هذا؟ ليس كل جائز شرعا يجب عليك أن تفعله أو يجوز لك أن تفعله بدون إذن صاحبه أو مالكه أو ما إلى ذلك. نعم. بعض المسائل المعدودة وغير المعدودة تعديا وتقصيرا. المسألة الأولى أن أدفع الوديعة لأجل الحفظ إلى من ليس أمينا كما سيذكر في شرح المادة كذا تعدي. يمكن أن دفع مش دفع أدفع الألف هذه زي أن دفع شنو؟ أن دفع الوديعة لأجل الحفظ إلى من ليس أمينا. إذا من ليس أمينا إلى من ليس أمينا تعدي. أن دفع الوديعة لأجل الحفظ إلى من ليس أمينا كما سيذكر في شرح المادة كذا تعدي. فحفظ شخص أجنبي لم يأتمنه المستودع على حفظ ماله الوديعة في محل حفظ مال نفسه فيه تقصير. يعني هو اشترط أن يكون حفظ الوديعة يا شيخنا بما يحفظ به ماله، فهو دفعها لشخص ليس من المعهود أن يدفع إليه ماله، ففي هذه الحالة يعتبر تعدي. يقول إيه هو هذا الوديع المستودع يحفظ فيما يحفظ ماله من عياله. نعم. يعني مثلا ابنه خادمه زوجته عادة هذا، لكن مو أجنبي. مثلا ما يصح هذا. كان صديقا حميما له. والله حسب العرف يعني هل يمكن الصديق الحميم يعني ينزل في منزلة القريب؟ ولذلك في الآيات في مسألة بيوت تأكلوا لا جناح عليكم وأن تأكلوا بيوتكم بالأخير صديق. وباليوم القيامة ليس لهم ولا حميم ولا ولا صديق حميم إلا منزل الصديق. نعم. شيخ مثال السابق الذي رديت عليه قال لأن تلك المخالفة جائزة شرعا، مثالها مثلا لو أعطى شخص لآخر ذهب وقال له إن حال عليه الحول فلا تخرج زكاته، فقام الرجل واجتهد وأخرج الزكاة، فهل هو يضمن ماله؟ لازم هو ابن هذا المال يمكن مديون والدين يسقط النصاب يمكن كذا، ماله هو فقط للحفظ بده ينطيه مال يمكن أن يحفظه، مو ده ينطيه خمر يقول له هذا خمر بالله لك هذا ما أقبل هذا، مو معصية هذه، فقط ده أحفظ مال يجوز يستودع يجوز كذا أمانة. أما تعلق بهذا الشيء لدائر لكذا مو شغلتي هذه، أنا هل قد هذا هالمال يمكن أن أكون مستودع له، ما مكلف أن يخرج يجيني دائن والله يقول لي أنا ترى أطلب هذا أبو الذهب أعطيني يصير ينطي دينا كذلك الزكاة هي دين الله. نعم. طيب يا شيخ ما قال أن إنسان استودع إنسان كرتونة ولا يدري ما فيها، شنو؟ كرتونة. نعم. ولا يدري ما فيها ثم قرأ الكلام الذي فيها وهو مثلا بلغة إنجليزية مثلا فاتضح أنه خمر، ماذا يصنع به؟ لا كرتونة شنو هذا؟ يعني واحد استودعه قال هذا اتركه وداعة عندك وديعة. إيه؟ واكتشف بعد ذلك أنه خمر. ولم شنو شلون عرف خمر هذه؟ شنو يشرب منه حسوة؟ لا لا قرأ يعني قرأ في الكرتون ما أن هذا يمكن هاي الكتابة كذب ما أدري شنو يوديها ورجعها من الصعد إلى أن يتأكد منها. مو كافي جوز كرتونة هي بارغة كانت تستعمل لقناني خمر ماكو هواية مال صابون مال نيدو مال ما أدري شنو فالغة واستعملها وتبقى الكتابة عليها. المهم ما كلفه الله بالتنقيب. ماكو هذا. نعم. لا تسألوا عن أشياء أنتم تلكم تسوقون. لا مالي لازم مالي بيها. ظهرت رائحة الخمر يا شيخ. نعم. مع الأيام ظهرت رائحة الخمر. إيه وما كذب الله. شيخنا يقول القاضي العمراني. إيه. الإمام الشوكاني في زمنه أتي برجل اتهم أنه يشرب الخمر. فقال لخادمه هذا الرجل متهم أنه يشرب الخمر تأكد لنا، فهذا قال نعم هو يشرب الخمر. قال إيش دراك؟ كان اسمه سرور. قال عمك سرور بيزو. قال الشوكاني ابدأوا يجلدوا عمنا سرور هذا لأنه ارتبط بالإقرار هذا والثاني ننظر في أمريكا. لو مثلا لأن الإقرار حجة قاصرة. شخص أعطى لشخص عبد وقال له خلي هذا العبد عندك فإن مات فلا تقبره، يعني ابقه حتى آتي لا تدفنه. خليه إذا كان عند مثلا كم ساعة وكذا هذا خليه يعني يتحمل الجثة كم ساعة، لا أيام ولا أشهر. إذا كان سيضال في ثلاجة يا شيخ في الثلاجة بعد أكثر إلى أن يرجع ويتحمل إيجار الثلاجة مالكه، ما يتبرع هذا مالك العبد ولا يتبرع هو، ما مطلوب من الناس تبرع، يعني من حق المسلم على المسلم أن يعني يلاحظ من كذا يقبره فهنا رجع يحفظه يعني المفترضة. طيب مسألة ثانية، عند ذهاب المستودع إلى سفر فأخذه فأخذه الوديعة معه حال كون الطريق غير أمين تعد على ما سيجيء. ثلاثة، مو تعدي هو تقصير، أقرب إلى التعدي، أقرب إلى التقصير. إيه نعم، غير آمنة، طريق غير أمين، بتقول الطريق مو أمين يعني تقصير فيه. هو يعلم أنه الطريق غير أمين، غير أمين. نعم. مسألة ثلاثة، كما أن العمل خلاف الحكم، لكن لو كان الطريق أمين ويأخذ وياه ما عليه شيء، بيحفظ بنفسه. نعم. مسألة الثالثة، بس يا شيخ هنا المودع يعني هو ودعه عنده في هذا المكان، كيف يعني مو شرط ما له لازم بالمكان، ما يخالف مو له مكان ويريد يحفظه وما يقيده وده يسافر ده ياخذ وياه هذا وياه ده يحفظه بنفسه. عادة مو مثلا فت كيس حنطة مثلا قابل يشيل كيس حنطة على ظهره، لا فلوس أو حلي أو كذا بحيث يقدر ياخذ وياه في سفره هذا. طب إذا كان معتاد على أن يمشي في هذا الطريق غير الآمن عادته، إذا خلص أن عند واحد آخر وديع يعني مستودع واحد من عياله أو صديقه أو ما إلى ذلك، إيه أو يرجع قبل ما يروح، هذا وديعة هي مو ملزمة، يقدر يفسخ الوديعة يرجع إلى صاحبه يقول أنا بدي أسافر ما أقدر بعدها خلاص. نعم. يقول المسألة الثالثة، كما أن العمل خلاف الحكم الأول والثاني المذكورين في المادة كذا والفقرة الرابعة من المادة كذا تعد، فالفقرات الثانية من المواد كذا وكذا وكذا ثلاث مواد والفقرة الثالثة من المادتين كذا وكذا تعد أيضا، ستأتي هذه المواد. مسألة الرابعة، كما أن المخالفة للفقرة الثانية من المادة كذا تعد، فالفقرة الثانية من المادة كذا في الوديعة أيضا على ما ذكر في المادة تعد أيضا. المسألة الخامسة، كما أن المستودع يضمن إذا قال إنه وضع الوديعة أمانة في محل غير بيته وبعد أن جلس وقام نسيها، ويضمن الدلال إذا قال إنه وضع المال المدفوع إليه لأجل بيعه في دكان ولكنه نسي في أي دكان وضعه، كل تقصير هذا تقصير. المسألة السادسة، إذا قال المستودع إنه لا يعلم إن كان وضع الوديعة في دار أو في دار أخرى يضمن. المسألة السابعة، إذا أعطى شخص شخصا آخر ثيابا كي يدعها عند الخياط فأعطى الخياط إياها ونسي الخياط الذي أعطاها إياه أعطاه إياها فلا يلزم الضمان، وإذا قال المستودع لا أعلم إن كانت الوديعة فقدت أم لا لا يضمن، ولكنه إن قال لا أعلم إن كنت أضعتها أم لا فقوله هذا يوجب الضمان كما ذكر في فصول العمادي. مسألة الثامنة، إنكار المستودع الوديعة حين طلب المودع ونقله الوديعة المنقولة في حال إنكاره من محلها إلى محل آخر تعد، لأن إنكار المودع رفع للعقد، وحيث أن عقد الوديعة ينفسخ به فلا يعود بدون عقد جديد. عجيب هذه. وكون إنكار الوديعة تعديا مقيد بأربع شروط. الشرط الأول، يجب أن يكون الإنكار تجاه المودع بناء عليه، إنكار تجاه غير المودع يجب أن يكون الإنكار تجاه المودع بناء عليه، فإنكاره تجاه غير المودع ليس تعديا. نعم. بل ربما كان حفظا، كما أنه لم ينقلها من محلها حال جحوده أو كانت عقارا وكان نقلها غير قابل، فعند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف الضمان غير لازم ولكنه لازم عند الإمام محمد. شنو أنكر الوديعة؟ لا يقول مثلا يقول هنا إنكار الوديعة لا يكون تعديا إلا بأربع شروط. إنكار الوديعة يعني أصلا مو مسألة هلاكة، لا إنكارها يقول ما عندي ما عندي وديعة ولا ودعت. إيه؟ هذا يقول أنه تعدي الإنكار، هذا تعدي ولكن بشروط أربعة. الشرط الأول يجب أن يكون الإنكار تجاه المدن، يجب أن يكون الإنكار تجاه المدن بناء عليه، فإنكاره تجاه غير المودع ليس تعديا مثل السارق يمكن يقول ما عندي وديعة يقول له اعطيني وديعة، بل ربما كان حفظا انه يمكن هذا الذي أنكر أمامه يبطشها أو يأخذها، بل لربما كان حفظا كما أنه لم ينقلها من محلها حال جحوده أو كانت عقارا وكان نقلها غير قابل أو كان الشرط الثاني شنو؟ الشرط الثاني الشرط الثاني يقول بيذكر مثال هنا لموضع الخلاف بين الإمام الأعظم وأبي يوسف وبين الإمام محمد. قال مثلا لو سأل رجل أجنبي قائلا هل لفلان وديع عندك؟ فأجابه المستودع سلبا، لا سلبا لا يعد ذلك تعديا، يعني واحد هذا يفرض أن هذا يريدها غصبا منه، مثل فد واحد مختفي في بيتك وديطاردوه والناس تقتلي هل عندك فلان؟ يقول لا، وهو أن يحلف كما يذكر هذا في اسمه، لأنه هذا على المصلحة الوديعة. إيه هنا حتى يقول يمكن صاحب الإيش والله الشافعي مشهور بالمصالح مقاصد عبد السلام. إيه هذا الكتاب شو اسمه الكتاب؟ قواعد الأحكام في مصالح الأحكام. هو هذا أظن قال حتى له يجب أن له أن يكذب، يجب عليه الكذب، ويجب عليه الكذب إذا كان ما يقمع هذا إلا بالكذب، يذكر الكذب الواجب. زين هذا إذا كان شو اسمه هالوديعة يمكن فد واحد ظالم دشقها، لا سيما إذا كانت الوديعة ثمينة وكذا ينكرها أصلا، تمام. الإنكار هنا هو حفظ لها. نعم. بخلاف ما لو أنكرها أمام صاحبها. أمام صاحبها لا. هذا الإنكار تعدي. لا واحد هذا إنكارها مثلا ينكر أصل الوديعة أمام صاحبها. صارت دعوة ثانية. نعم. قال لا يعد ذلك تعديا بل ربما كان محافظة على الوديعة من سوء قصد. بل هو هذا حفظ جاء بصورة الإنكار. نعم. الشرط. مو هو يعني لو يقول هذا الإنكار هو حفظ معنى. نعم. يعني حفظ معنى لأنه دليل يخلصها من غاصبها مو تعدينا. أي نعم. هو هذا. لا هو حفظ معنى هو أولى أن يقول هكذا. بل ربما كان محافظة على الوديعة. أي نعم. الشرط الثاني يجب أن يكون الإنكار حينما يطلبها المودع بقصد أخذها. أي. وأما إذا كان من قبل السؤال عن الوديعة لأجل تذكير المستودع بالمحافظة وشكره فجواب المستودع أن ليس لك عندي وديعة لا يعد جحودا وإنكارا عند الإمام أبي يوسف وسنزيد. هذا المثل يقول يجب أن يكون الإنكار حين يطلبها المودع بقصد أخذها بقصد الأخذ هو المودع. وأما إذا كان من قبيل السؤال عن الوديعة لأجل تذكير المستودع للمحافظة عليها قال له الوديعة حقي عندك كذا، هو يقول له تذكيرا لا طلبا لإرجاعها فقال ما عندي لك وديعة، يقول هذا الإنكار يعني على سياق يقول هذا الإنكار ليس تعديا لأنه لم يطلبه الأول المودع بقصد على سياق الجد في الأخذ على سياق لعله الهزم. قال فجواب المستودع أن ليس لك عندي وديعة لا يعد جحودا وإنكارا عند الإمام أبي يوسف مفهومه أنه عند الإمام الأعظم ومحمد الحسن يعد إنكارا، يعني هذا الشرط مختلف فيه يعني. وسنزيد هذه المسألة تفصيلا في شرح المادة كذا. الشرط الثالث يجب ألا يكون إنكار المستودع مبنيا على سبب شرعي، يجب ألا يكون إنكار المستودع مبنيا على سبب شرعي. فبناء عليه إذا كان عدو موجودا عند طلب المودع الوديعة وكان يخاف من أن يأخذها جبرا لدى الإقرار بها، ففي تلك الحالة لو أنكر المستودع الوديعة وهلكت بعد ذلك لا يضمن المستودع تمام مثل الأولى لأن المستودع قصد الحفظ بهذا. أما هاي المثال الثاني قبله المودع يقول له هات الوديعة، لا ما قال له هات الوديعة، ما هو يقول قال له على سبيل التذكير، قال حالة ثانية. الأصل إذا طلبها من المودع أنه يدفعها وإلا كان غاصبا. يقول يجب أن يكون الإنكار حينما يطلبها المودع بقصد أخذها بقصد أخذها. خلاص هو بقصد أخذها أما إذا قال له بقصد التذكير واحد مش قصد التذكير بدنا نحكي على الأولى أخي. الأولى يضمن إذا لم يدفع من يقول هذا هذا الشرط يقول هذا شرط ثاني للضمان أنه لابد أن يكون الإنكار من عند طلب المودع بقصد الأخذ أما إذا كان الإنكار عند طلب المودع لا بقصد الأخذ وإنما بقصد التذكير لا يكون الجحود هنا موجبا للضمان كنا لازم هو كنا لازم لأن كأنها تلك جد بقصد الأخذ جد ولا لا ما أخذ لا مش هذا التذكير فقط على كل هذا لا أنت ما يخالف بالتذكير إيش التذكير لا يعد منكرا أدري بيذكر المستودع المستودع إيه؟ قال له وديعتي عندك كذا كذا قال له لا ما عندي لك ما ليش هذا طلع عنده ينكر مو هو يريد يذكره هو يريد يذكره يريد ذكره فأنكر مو تذكره شلون ينكر إذا راح يصدقه يعني تمام هذا ينكر ناسي على كل هذه المادة 787 المسألة فيها خلاف بين بين الأئمة الأحناف ماكو هالشيء هذا الشرط الرابع يجب ألا يحضر المستودع الوديعة بعد الإنكار فبناء عليه إذا أحضر المستودع الوديعة بعد أن أنكرها ولما أراد أن يعطيها للمودع قال صاحب الوديعة للمستودع فلتبقى الوديعة بيدك ثم بعد ذلك هلكت تلك الوديعة مع أن المودع كان مقتدرا على أخذها في ذلك الأثناء لا يضمن المستودع لأن هذا يكون إيداعا جديدا وإن كان قد انتقض من قبل لكنه أعادها عنده فعقد وديعة جديد إذن ما أخذها ما أخذها نعم وبقيت بيده فقال أقها عندك صار عقد جديد نعم صحيح وأما إذا لم يكن المودع مقتدرا على أخذ الوديعة في ذلك الحين لا يخلص من الضمان لأن الرد والإعارة لم يتم بعد مش قادر أما إذا كان قادر وقال لا قادر أخذها بس خليها عندك يصير عقد جديد مسألة تاسعة إذا دل المستودع السارق على الوديعة فسرق إذا دل المستودع السارق على الوديعة فسرق السارق المرقوم لزم الضمان على المستودع ولكن بعد الدلالة بهذه الصورة إذا منع السارق أثناء السرقة وأخذها السارق جبرا وقهرا لا يلزم الضمان أيضا كيف هذا شيخنا؟ هذا تقصير واضح ما أدري والله ما انتبهت يقول إذا دل المستودع السارق قال للسارق في حاجة تعال خذها المرقوم يعني المعروف المعروف المذكور يقول إذا دل المستودع السارق على الوديعة فسرقها السارق المرقوم أي المذكور لزم الضمان على المستودع واضح إيه دل وقصر دل على ولكن لكن بعد الدلالة بهذه الصورة بعد ما دل السارق منع السارق من أخذها نعم منع السارق من أخذها دافع عنها في نفس الوقت هو دله عليها فهذه الدلالة تعتبر تعدي أو تقصير أو الاثنين معا ولكن بعد الدلالة بهذه الصورة إذا منع السارق أثناء السرقة المستودع منع السارق وأخذها السارق جبرا وقهرا لا يلزم الضمان أيضا لو قال قائل انه يلزم لا يلزم الضمان يقول لا يلزم الضمان في هذه الحاله وكان لا اخذها منه الا اخذها جبرا فعنه هو السبب في لا لا مو هذا مو السلف هذا الدلاله هو دلاه مجرد الدلاله لا توجب يعني الضمان اذا قام الشخص مثل ما اقول لك هذا اقول لك هذا روح وقتله مو هيك وقتله انا ما لي لازم به ولا ما لأن ما لي سلطان عليه. مسألة تعتبر خيانة؟ لا ما حد خيانة مو مسألة خيانة وغير خيانة. التعدي والتقصير. هذا هو التعدي يعني دلت سارق إلا هذه كذا. هل الدلالة على مال الغير يبيح لك أن تأخذه بدون وجه حق؟ لا. كذلك هذا. أليس هذا؟ لا ماكو تقصير اسمع هو ما كمل التقصير مجرد الدلالة على مال الغير ليأخذه لا يعفي هذا ليس إذنا شرعيا. لا من الشرع ولا من المالك قلت لك هاي العصا ما خذها ليست لي ولا بسبب شرعي بأن تأخذها مجرد أن أقول لك خذها بس ما حسة جبتنا مو لا حسة هذه المسألة من جنس المسألة الذي أتي بها لسمع حكي مجرد دلالة الإنسان على مال الغير ليأخذه لا يكون هو مسؤولا. مسألة الأخلاق واحد هذه السنة لا يباح لك إسا. مو مسألة هو يعني مجرد واحد يقول لك يباح لك أن تأخذه، لا هذا ما أخذ الشيء. هذا يكون هو إلى هذا الشخص اللي يأخذه يكون هو المسؤول. هذا فقط دلالة خلص. هذه الدلالة لا تعطيه مبررا لأن يأخذه يأخذها بمجرد هذا، وإنما يبقى له صفة سارق يريد أن يسرق فقام هو يمنع خلص منع كاونا ماذا شنو ما قدر يمنعه، يعني زال عنه وصف التعدي للعودة. هو لا مو زال. ألا نكيف هذا الدلالة؟ ما كنت دلالة نكيفها على أنها تعدي وتقصير؟ ما كنت تقصير، هو التقصير ما تم أخي ما تم. التقصير الذي ترتب عليه الضمان إذا صار مباشرة هو لا بس دلالة مستودع. هو قال له هاي المال مو هو خم يمكن ما قال لها موديع عندي، قال له هذا مال خذه أو ما إلى ذلك. ما إلى سلطان بأنه يعطي للغير أن يأخذ مال الغير، وهو ده يعرف هذا لا دائن ولا مالك ولا كذا الآخري. فإذا هم هذا ديري يأخذه وقام يرجع عليه هذا يبقى ذاك هالدلالة ما تنعم مخالف للأخلاق تقصير، لكن التقصير لم يتم لو أخذه السارق بمرة كان أيضا يقول هنا يعني السارق هو مباشر وهذاك متسبب واقف. مسألة أخرى صحيح. لو لم يدافع عن لو لم يدافع نعم. طيب يا شيخ، ألا يكون من تمام حفظه للوديعة أن يخفي مكانها وألا يدل عليها أحد؟ أدري ما كمل ابني ما كمل الأخذ ما كمل، يعني موجودة هي هنا. وش وقت يكون التقصير هذا سبب للضمان؟ إذا ترتب عليه هذا الألاك أو أخذ الوديعة، ما ترتب عليه فقط دلالة، والدلالة هذه لا تعطيه إذن شرعي للسارق أن يأخذ. فلما أراد أن يباشر السرقة هنا يباشرها السرقة قام ما يريد رجعه، من حق أن يرجع يعني لأن مدركة ما لا حق أن يأخذها بناء على إذن الغير اللي هو لا مالك ولا هذا. نعم وضح بلغ على مال فلان. المسألة العاشرة، إن العرف والعادة يعتبران في كون بعض المعاملات المتعلقة بالوديعة تعديا أم لا؟ صح. يراجع المادة كذا يعني العادة محكمة. مثلا لو ربط المستودع الحيوان في محل يعد ربطه إياه فيه تعديا عرفا فهلك بعد أن بعد عن نظره يضمن، كما لو ترك صاحب الدكان الوديعة التي بيده في دكان بابه مفتوحا أو شد شبكته على باب الدكان وتركها وبعد أن ذهب إلى محل آخر لأجل شغله هلكت. فإذا كان العرف هكذا يعني أن يترك باب الدكان الذي يوجد فيه أمتعة مفتوحا مع عدم وجود حارس له لا يلزم الضمان، لأن المستودع يكون في هذا حفظ الوديعة، حفظ الوديعة بجيرانه كما حافظ على أمواله، ولا يكون قصد الإيداع للجيران حتى يكون ذلك مخالفا للمادة كذا. وما إذا لم تكن العادة كذلك يضمن، وترك صبي غير مقتدر على المحافظة في الدكان كتركه خاليا. يعني هنا الحقيقة نعم يختلف. حتى الآن مثلا إيقاف سيارة في الشارع العام هذا يعني تعدي، لأنه الشارع العام غير معدل. ولكن إذا جرت العادة والعرف على أن السيارات ولو شارع عام مباح ضمنا مو هم صراحة أن توقف السيارات كما أشوفها على الجهة اليمنى مع أنها من الشارع، لكن هذا جرى العادة والعرف هكذا وتساهلت أو رضيت الجهة المختصة الرسمية بهذا الوقوف مو على الجهة اليسرى وكذا. ولكن لو أوقف إنسان داره منعزلة خالص صنعاء ما بيها يعني ما هذا وقف سيارته خارج بيته، هذا هل جائز هذا عرفا يجوز لو جاء سارق وأخذها؟ لا، ما العرف هكذا. العرف هنا في صنعاء ما بالشارع توقفت السيارة تنزل الدكان تأخذ جهة اليمنى سيارات كلها واقفة الشكل. هذا العرف جرى ويدل على أنه ربع الجهة المختصة ما تمنع. فإذا سرقت أو أخذت ما يعتبر تقصير في الحفظ، لأن وضعها في مكان جرى العرف الذي أقرته الدولة بأن يجوز أن تقف هنا. طيب. مو صريح صراحة. لكن لو كان بيتها بعيد، شو مثلا صنعاء بيها بيوت جديدة مبنية وبعيدة عن العمران، فيجي توقف سيارتك مثل الفلات وهذا وجاء أخذها، أنت بقصر في حفظها إذا هي مو مالتك. مالتك تروح أنت تخسرها. نعم. طيب لو طرحها في مكان ليس فيه أحد ولكن أغلقها بالمفتاح، يعني إضافة إلى الغلاف المعهود، ما ندري يعني المفتاح يحفظها لو يقدر يشحطوها شحط، لو يكسرها خلص. المهم أنه إذا جاء شخص وأخذها يكون مسؤول. أما يقول والله أنا عندي مفتاح، خلي مفتاح مثل ما تخلي سيارتك أنت في بيت مو مالك، في محل مو مالك، في فلات، هذا تقصير. فشاهد يعني تعرض مثل أنه الآن إذا مسألة السيارات إذا لا يعني مو مثل هكذا شارع أو شارع يعني خالي أو كذا، يعني ما متوفرة بالأمان أو الرضا من قبل الجهة المختصة، فهذا ما يعتبر تقصير من الواضع. نعم شيخنا. نعم. مثلا شيخنا في مكة مثلا يعتبر من صاحب الدكان الذي وضع قماش على دكانه محافظا، هذا بجرى العرف هكذا. هذا العرف لابد أن يغلق الدكان بالأمان، وإلا أخذ الغطاء الخافي والمخفي. فما كان هناك حفظا لم يكن هناك حفظا. صحيح. صحيح. إن حفظها في مكان لا يمكن للسارق أن يتصور أنه يمكن يحفظها في هذا المكان، مثل أن يحفظها في قمامة بيته، يعني مكان إذا دخل السارق مش ممكن يتصور أنه رأى. إيه والله ذكرتني، هذا كان واحد من أحد أخواننا في بغداد رحمة الله عليه، يعني من الأتقياء الأخفياء. إيه يعني لما وضعت عنده بعض فلوس نقود مال الإخوان وكذا، فوين خلاها؟ خلاها في مثل ما تفضل ما يشبه القمامة، بالقونة ماكو يزيد بها كواغيد وكذا. إيه نعم هناك خلاها رحمة الله. هذا حفظ يعتبر؟ إيه نعم نعم. وليس تقصير؟ لا، ده زيادة في الإخفاء. نعم. زيادة في الإخفاء، لأن ما عنده بيته، لا عنده قاصة، لا عنده كذا، مجرد يعني فد خزانة خشبية يمكن يكسرها. ها؟ ولأن السارق لا يتوجه إلا ما يجي له هنا هذا السارق، إيش هو قابل؟ صحيح. إيه؟ رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نعم والله. إيه؟ هذا أذكر شوف من مواقف بعضها لا تنسى شيخنا. ها؟ بعض المواقف لا تنسى. إي والله هذا بالذات هذا يعني لا يزال يعني أذكره في دعائي له. بالاسم هذا من كان في جماعة الأخوة الإسلامية مع الإخوان، هم هذا صارت عنده مخالفة، وكانت هناك لجنة إصلاح أو كذا يعني تحاسب الأعضاء الإخوان عن تقاصيرهم، فهو صدرت منه شيء، فكان الرأي آنذاك أنه يعني يتوقف عن أي عمل كذا مدة ما أدري قد يعني 4 أيام 5 أيام كذا، وكان الوقت هو من قبل المغرب بقليل أكذا أتذكر. فهذا الرجل حسبها بالساعات وجاء بالرابع يوم أو آخر يوم يعني قبل المغرب، قال انتهت المدة. رحمة الله عليه. فشاهد هو كان واضحها مثل ما تفضلت الشكل، لأن لما ردناها منها أشوف شفناها بدأ ينبش بال. نعم. كذلك إذا وضع المستودع الوديعة في غرفة من غرف خان واكتفى بسد بابه ولم يقفله بالمفتاح وسرقت الوديعة، فإن كان قفل الباب فقط في مواضع كهذا يعد توثيقا وحفظا لا يلزم الضمان، وإن كان معدودا من الإغفال والتضييع يكون الضمان. لا ما يجوز هذا. خان هذا. خان غير يعني ليس واحدا، خان يعني حجر حجر حجر حجر. إيه ما تكتفي أنت بأنه الباب الأخير قافلية أو سعدية. نعم. بس في فرق في المكان الذي ذكرته. آه. إذا جاءت البلدية تأخذ قمامة هذه. لا لا بالبيت هذا ماكو بلدية. هذا جاء السارق وجاء. لا لا لا هذا بالبيت لو حتى ذكرها. محمد ذكر أنه شيخ محمد في القمامة يضعها في محل. بس هو يقصد القمامة التي في البيت. في البيت. لا لا في البيت. في البيت وين بخليك بالقونة بالخارج يعني بالقونة طلب هذا وهناك القمامة مخليها بمثل فدماد ولا كسطرة وكذا ليس بالشارع في بيتي لا لا ببيتي ببيتي نعم المسألة الحادي عشرة حيث أن إطلاق البقر الوديعة بلا إذن في الصحراء معدود من التعدي فإذا فقدت في الصحراء أو أتلفها الذئب يضمنها المستودع ولكن إذا هلك الحيوان المذكور حتف أنفه في الصحراء فاختلف الفقهاء فبعضهم قال بالضمان وبعضهم بعدمه حتف أنفه يعني أجله هذا يضمن أخي لأن قصر في الحفظ وهو حي بس يقول لك هو مات حتف أنفه ما هو خلني حتف أنفه بالصحراء جدي حتف أنفه مو نتيجة تقصيره لو كان موجودا لمكن عالجه كذا إلى آخره لا مطعمة على كل حال إحنا في عندنا هذا وقت المخالفة متى كانت كان حيا هل يتفق والحفظ يخرج شر الصحراء يقول في, في, في, في خلاف في أكثر من صورة الصورة أن يتعدى عليها الذئب أو كذا فيأكلها هذا تقصير واحد هذا الصورة الثانية لا لا إنها تموت حتف أنفها لا ما أخي مو مسألة حتف أنفها وكذا ليست الصحراء أن يخرجها من محلها المأمون ويخليها بالصحراء حتى لو خوفا من الذئب الذئب يأكلها بالصحراء يعني أو لا يأكلها لو يجي البيت يأكلها لا في الصحراء بالصحراء هو ذهب بالصحراء أي شنو خوف الذئب أخذها للمراعي يا شيخ أخذها للمرعى مثلا في الصحراء أخذها للمرعى أدري إذا يطعمها هي معلوفة وليست سائبة ما يخليها ما عنده بيت ما مكان بيت بس خرجها الصحراء ما يخرجها ما له حق ما له حق لا له حق ليس له حق لا ليس حق تقول شلون لا يقبلها إذا ما عندنا مكان يجيب فد بقرة أو فرد ثور ينطح لا أيوة بس شيخ ما لعب هو يفرق يعني كأنه في الصورة الأولى إذا أكلها الذئب كان لإخراجه لها في الصحراء سبب في الهلاك أما إذا حماتت حتى قصر في حفظها قصر في حفظها لأن أنا ودعت لك إياها هنا ليست مالي هناك أصحاب المواشي هم رضوا أن يعطوها للراعي ويخرج بها إلى المراعي وإذا جاء ذئب وأكلها ما مسؤول هذا وما إلا إذا قصر أو ما عنده كلاب إلى آخره أما واحد ودعت الكلاب في المدينة تطلعها المراعي جنو معناها يعني أثر بالتقصير وليس الهلاك يعني ترجعون الضمان نعم الضمان نعم إيه المسألة الثانية عشرة فتح القفص الموجود فيه وديعة وفتح باب الإسطبل الموجود في الحيوان المودع أو فتح القفص الموجود فيه وديعة وفتح باب الإسطبل الموجود فيه الحيوان المودع أو المودوع تعد بناء عليه إذا فتحه المستودع وهرب الطير والحيوان منه يضمن سواء أهرب عند فتح الباب أو بعد مدة إذا فتح الباب قصر في الحفظ يا أخي هذا لا أنا أقصد فتح الباب وماتت داخل نعم فتح الباب ولكن لم تهرب لكن ماتت داخل ما ندري إحنا ماتت إحنا نعرف باب مفتوح ووجدناها ميتة يمكن هي ماتت بعد الفتح كانت هذا إلى آخره إحنا إذا يعني الأساس مو بس هذا إذا واحد فتح الباب مال القفص مال طير فتح القفص وما طار هذا مفتوح الباب وجاء واحد أخذ الطير من اللي يضمن الذي فتح ها؟ لا المباشر. مباشر ايه؟ لكن إذا ما مباشر فتح هذا وانهزم الطير من اللي يضمن الذي فتح فتح الباب أو فتح الباب ودخل ذئب أكلها إلى داخل نعم دخل صقر شيخنا صقر دخل إليه ايه؟ صقر نعم هو الضامن ومو إحنا نحاكم الصقر فتح الباب نعم المسألة الثانية الثالثة عشرة نعم إذا أعطى المستودع الوديعة شخصا آخر بالإكراه غير الملجئ يكون تعديا. ما الملجئ من غير الملجئ؟ لا، الملجئ هو الذي يهدد بالقتل بهذا النفس أو عضو من أعضاء النفس أو هلاك ماله. هذا يعددوه، هذا ملجئ، يعني إتلاف المال كله أو إتلاف النفس أو عضو من أعضاء البدن. إيه؟ لكن يمكن والله أعلم يبدو لي أنه يعني نلحق بهذا ونجعل من إكراه الملجئ أنواع التعذيب الذي نسمعه الآن بالموقوفين اللي الآن في هاي غوانتامارا ما شو اسمها هذه، فالتعذيب هائل ما يتصور، إلى درجة أنه يقول لك يعني يقول ما يريدون منه ما يصاق. هذا إكراه ملجئ هذا، هذا ذكروه يمكن ما أدري كان عندهم هيك تعذيب، تفنن هذا بالكيف بالكهرباء والتعليق بالأرجل وما أدري إيش وكذا. التهديد شيخنا بانتهاك العرض هل هو ملجئ؟ نعم، أنا أحمل هذا، وهذا سووه أيضا، سووه هذا في محنة خلق القرآن، يعني كانوا يأتون يعني راحوا احنا ولو ايش اسم هذا، كان ياتون حتى اذكر احدهم كان هذا يعني في العراق، وكان يعني استغربنا انه كيف يعترف على نفسه بانه اخذ رشوة. اولا كان مبلغ ليس كثيرا، كانه يعني شاء الله تعالى ان يفضحهم، وهذا الشخص كان وزيرا، فلما جاء هذا انقلاب ثاني عليه وجاءوا واعترف بأنه نعم أنا أخذت رشوة، ويبدو على وجهي كذا، فبعد ذلك قتلوها أيضا بعد ذلك بعد فترة، لتبين أنه لما قال هدد بعرضه جيء بزوجته وقال له شوف هذه إن لم تعترف لن أخذ، فاعترف وأخذوا منه التصوير وكذا. فالتهديد بهذك العرض نعم، ليس المال بأعز من العرض، فلو هدد الإنسان قالوا إذا ما تدخل هذا نحرق هذا المخزن كله مالك، يجعلوه هذا إكراه ملجئ، العرض أكبر وأهم من من من المخزن. نعم. هذه في العراق حدثت يا شيخ؟ لا، كل مكان أخي، مدينة أنا. إلا في مع الأمريكيين جاءوا إلى إمام مسجد. هذا مع الأمريكيين طلع مع أبو غريب يهيب له الوجدان. أخي ما تهاب إيش هذا؟ نعم أقرأ. يا شيخ بس في تقدير المال، يعني هل مثلا يعني تكبير للمال ماذا يكون لك ثلث المال؟ إكراه لا لا إكراه كثير، كان يهدد ماله كله أو واحد تاجر عندهم كل أخشاب ومدريش، يعني بحيث لا تجود به النفس ويهدد، أما يقتل وأما يأخذون منها المال، النفس يعني عزيزة، يعني إذا كان شوية كذا كذا إذا أتلفوا كل ماله ربما يعني يعتبر هذا إكراه ملجئ، يعني مسألة تقديرية يا أخي مو مسألة هذا. هذا مقاسة ما تطلع السارق به. نعم. هذا مقاسة السارق يعني يكون المبلغ. يكون المبلغ فيما تقطع به يد السارق. لا يعطي السارق ربع دينار أخي. لا لا. عشان بعضهم يقولوا لا لا لا إكراه ملجئ حتى يسموه ماله كله. شنو تقطع به يد السارق هذا إكراه ملجئ؟ ما تحت لا ليس. ما أقل مما تقطع به يد السارق ليس هو إكراه. يعني إذا أضاع يعني شيء تافه كأنه. لكن ما كان فيما تقطع به يد السارق أكثر هنا هو يعني لا ما تقطع به يد السارق أقول لك ربع دينار هذا مو إكراه ملجئ بحيث أن تسرى نعم خلي يأخذوا يعني صاحب السارق لا يعتبر فيه إكراه ملجئ ما لا إكراه ملجئ لو تبتني ربع دينار لو أقطع يدك إيش لك إيش هذا 10 دنانير يا شيخ لماذا لا نفرق بين الغني والفقير؟ الفقير ربع دينار مال كثير ابني شنو الفقير؟ فقير كله سواء، مال يعني لا تجود به النفس والنفس تجود يعني دي تعطيه المال حتى اخلص هذا الحال هذا الكرام المرجئ نعم قال اذا اعطى لكن كما قلت نلحق هاي الفقهاء ما يقولوا هالاشياء جديده الان نسمعها يعني لم أرى أنه فقيه أو يذكر إكراه ملجئ ويذكر به مسألة التهديد بهذك العرض. ما ذكروا. ما قارئ أنت شيء؟ أنا ما ترى. ما قرأنا. لكن سمعنا. سمعنا وحصل. يا أخي هذا هذا اللي يحق بالمال. قل نعم اعترض. لا لا هم يذكروا شيخنا الفقهاء إذا أكره على الزنا مثلا، مسألة أخرى هذه، إذا أكره على الزنا وإلا أن يزني أو يقتل، هل يجوز له أن يزني؟ نعم هذا مسألة أخرى. بل هذا ذكروها يعني نعم ذكرها الفقهاء وقالوا لا يجوز، لأن في حق الرجل لا يتصور هذا، لا يتصور هذا. نعم هو هذا التعليل، بحق المرأة يتصور لأن يمكن أن تكتف وتحصل الفاحشة، أما هو فيقولون لأن الزنا لا يكون إلا بآلته، وآلته لا يمكن أن تنهض للقيام بالفاحشة إلا بحالة الرضا والكذا. أي نعم يقولون هذا، لكن قالوا إذا أكره على قتل إنسان بريء ويلحق بها الشهادة عليه بأنه هو القاتل ينجو من القتل، لا يجوز له أن يفعل ذلك. شيخنا في هذا الزمان هذه المسألة ذكرها الفقهاء، نعم كما تفضلت ذكروها هكذا، لكن في هذا الزمان قد يعطى نوعا من العفاقير يهيج شهوته بدون رضا. لا يبقى أنه لا يجوز، لا، لأن هذا الزاني يقوم بفعل يعني بإرادته. إيه؟ اللهم إلا إذا كان كما قلت ينطوا هكذا أدوية والصياط ويكتف وكذا، يعني يمكن يمكن نعم يمكن هذا. يا شيخ أنتم ذكرتم في الوجيز الإكراه عند الأحناف وعند غيرهم، أن الإكراه الملجي عند الأحناف غيره عند الجمهور، فأنتم الآن كأنكم ترجحون قول الجمهور بأن الإكراه في تعريف كل الإكراه الملجي. هو إكراه الملجي هذا هو من اسمه ملجئ، يعني يلجئه إلى أن يقوم بما يكره عليه بحيث لا يلبس الدفع. نعم هذا يعني الأحناف يقولون أنه يصبح كالآلة في يد المكره، أما الجمهور يقول لا هاي واحد لا مسألة الآلة على الإكراه، يقولون يردون الحنفية مسألة الشريك عند الحنفية القصاص لا يكون إلا بالقتل المباشر، أما إذا القتل مو مباشر كان يأتي شهود زور يشهدون على أن فلان هذا هو القاتل وينفذ الحكم به، فالحنابلة والشافعية والكذا يقتلون. الحنفية يقولون لا هنا ما هذا، لأن هذا قتل بالتسبب مو مباشرة. زين قالوا له كيف هذا تقولون أنتوا الشكل ماذا مو زي السبب؟ قالوا الإكراه كأن هذا القاتل يعني أو المتسبب اللي شاله ورمى على المجني عليه فقتله، والعقاب يكون على المباشر على الرامي وليس على الآلة التي رماها بها. نعم. يا شيخ المالك عندهم الجواز للمرأة أن يعني بالزنا في حالة أنهم سيقتلونها أو في حالة الاضطرار من الأكل، أنه يجوز تسليم نفسها للزاني. الزنا الإكراه بالنسبة للمرأة يجوز يتصور. هذا يتصور لأن ليس منها إلا أنه تستسلم يكتفوها وكذا ويقومون بالفاحشة، لكن الرجل لا ما يقدرون هذا إلا يقوم عندهم منه شيء فعل معين، فيقولون هذا من يقوم بهذا الشيء المعين ما زال عنه الإكراه، يقولون لأن آلته لا يمكن أن تقع إلا بانتشار آلته. الآن ده يقول الشيخ يقول إذا بعثوا حبوب مهيجة وكذا هنا يمكن أن يقال ما يقدر أو صار بحالة ممكن. فهل المسألة جوازه يعني نعم يعني يجوز للمرأة أن تسلم نفسها يعني مو تسلم أخي تقدر تمتنع هي لا عندهم جواز في حالة الاضطرار وحالة القتل إذا هددت بالقتل يمكن ما أدري والله أنا ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية أن امرأة عطشت فجاءت إلى راع وطلبت منه الماء فأبى أن يمكنها إلا بأن يفعل معها الفاحشة فمكنته ودرأ عمر عنها الحد. يمكن هو الطرق وأيضا شيخنا قصة هذا يمكن هذا يمكن ليش؟ لأنه وصلت إلى درجة الموت. إلى درجة الموت لما تصل إلى هذا إلى درجة الموت يمكن هذا، ويمكن يعني مو كل امرأة تقول اقتلوني أو أموت ولا أفعل، مو تمام؟ يمكن هذا في حديث ويتصور. نعم شيخنا، الثلاثة الذين دخلوا الغار وقال أحدهم اللهم إنه كانت لي ابنة عم فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة، ألمت بها سنة يعني قحط وكذا، فجاءت وقلت لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك أو بهذا المعنى، فاستسلمت يعني. ثم القصة قالت لا لا فقال فلما جلس بين كذا كذا لو اتق الله ولا تفض القتل. نعم فقال هذا الشاهد أنها استسلمت له للضرورة يعني، وإن كان هذا في شرح من لا هو هنا لا مو هو هو هنا التقدير والثواب للذي قام للذي قام نعم، ولكن هي استسلمت واصلة إلى درجة ما تقدر يعني تقاوم أو تهلك أو ما إلى ذلك إلى آخره، فمثل تأييد إلى ما ذكر عن ابن القيم بالطرق الحكمية ويسندها إلى سيدنا عمر. نعم إلى سيدنا عمر، والله يمكن، لأن سيدنا عمر جاء كان واحد عند غلمان يجيعهم يعني مدري قال سذول سرقة وما أدري إيش كذا، فسيدنا عمر استنطقهم فعرف أنه يعني من حاجتهم، وقال لو أنتم يعني جعلتموهم في حالة إذا أكلوا الميتة كذا ففكهم مسرقهم وأظن ضمنهم الطاهم بهالمعنى هذا. نعم يا شيخ، هذا ذكر أنه لا يجوز سب النبي صلى الله عليه وسلم بالإكراه إلا في حالة القتل، بعض الفقهاء ذكر هذا يا شيخ أن في حالة المال أخذ المال أو شيء أنه لا يجوز له أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي مال يبتديه ما لا أخي في حادث عمار بن ياسر في حالة القتل أدري هو كان يعذبونه يعذبونه تعذيبا شديدا لا كذا، فلما قال يعني قال كلمة الكفر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كذا بين له هذا نزلت الآية هذا، فهذا هذا يعني مكره من التعذيب يعني ذكر يعني سواء يعني حتى لو ما سب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا في حالة الإكراه، لأن يعني الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني يعني هو الكفر سب النبي رد هذا مو، فإذا كان إكراها في حالة المال يا شيخ يعني لو قيل له سب محمدا أو وإلا أتلفنا مالك أو أخذنا مالك ما يصير هذا، هذا خبيب يمكن لما قال كذا كذا قال له لا تحب لو أن محمد مكانك وأنت تنجو من كذا، قال والله ما أحب أن يكون مكاني ولا الشوكة تشاكه، وذلك في ذات الإله من يشاء. أي نعم. رضي الله عنك. شيخ حصلت قضية أحب أعرف رأيكم بها، امرأة كانت تغتسل في الحمام فحصل حريق في بيتها وجاء الجيران يريدون أن ينقذوها، وهي يعني فضلت أن تموت بالحريق على أن يروها متعرية، يعني هي متعرية في بيتها، هي متعرية في بيتها أنت تغتسل في بيتها. نعم. هل يعني مثل ما يسعها هذا، يعني هي رفضت أن تفتح لهم الباب على أن يروها متعرية واحترقت، يعني على نيتها هي يعني لما في بيتها ودخلوا عليها يريدون ينقذوها فهي امتنعت لأجل حفظ عورتها، نيتها يعني نية تشفع لها بذلك، يعني مو قصد الانتحار، يعني الانتحار يفهم منا أنه واحد يفعل بنفسه فعلا يعني يسرق روحه، كالذي ذاك اللي كان يعني يرى أنه له صولة وجولة على أعداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في خيبر قال هذا في النار، قل أحدهم اللي روى قل فتحجبت هذا فظلت أنا راقبة فوجدته دخل إلى خيمته فتحامل بذبابة سيفه بعجيج هذا ووقع مات، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أمرت بأنك رسول الله، قال ما قال هذا الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا، إيه فهاي الانتحار يعني يحتاج فعل من المنتحر، هاي مو قصدها الانتحار الاستتار والكذا، ويعني ويمكن ما تتصور أنه قد يصل الأمر بها إلى الموت، يمكن تظنت أن الله سيكرمها أو سيكرمها يعني نيتها هذا، يعني صفة الانتحار يحتاج العزم يعني من الألم أو من كذا إلى آخره، هاي مو من الألم، هاي تتمسك بالستر أنها هي عورة كلها، ويمكن كانت تظن أن هناك رجال أو جايين عليها كذا إلى آخره. لكن شيخنا لو في هذه الحالة الأولى لها أن تفتح الباب يعني. اي نعم يسعها ذلك، ويسعها ذلك، ما اخذت بهذه الرخصة لأي سبب كان. يعني احنا لما نقول انتحار، الانتحار يتضمن ان هناك قصد للفعل وارادة لفعل يسرق به روحه لسبب ما. طبعا هذا الاسباب تختلف، يعني بين واحد مثلا ينتحر لكان خسر تجارته، بين واحد ينتحر لانه الام بدا يتحملها، مو هذا اللي بده ينتحر ومنتحر منتحر، لكن اللي ينتحر لغرق ماله، مو مثل اللي ينتحر الذي من شدة الآلام. أبو شدة الآلام هو منتحر، لكن المعذبين في الآخرة في النار ليسوا طبقة واحدة. الآن نقرأ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم اللي يعذبون رؤساء النفاق أكثر، مو؟ إذا النار وين كان يدخلها المستحق، لكن هؤلاء ليسوا سواء. وفي الحديث أنه قال يا رسول الله عمك أبو طالب كان يعني ما فعلت له، قال يعني أنه هو في رحضح من النار. طيب إذا خشي على نفسه الأسر ففجر نفسه الأسر والتعذيب والكذا، أو يكون عنده سرقة كبير لدولة، اي والله هذه يعني بيها ايضا محل نظر. اذا كان مثلا يعني وصل كتفوه اسير بعد انتهى، مو مسألة تقدر ينهزم وكذا، واخذوا يعذبونه، فاذا يعني صبر ولم يعطي يكون هذا. وانا قرأت هذه الحالة حالة واحدة رواها عبد الله العقيل في كتابه رجال الدعوة، هذا موجود، وذكر هذه القصة أنه أحد الإخوان في وقت المحنة الشديدة عليهم أنه احتمى بعد أن يعني غير نفسه، لكن كشف يعني غير نفسه مثلا حلق لحيته أو يعني سوى الملامح هذا، لكن كشف. فلما كشف فر ودخل في بيت محمد حسنين، هذا المفتي كان حسين مخلوف ايه، فدخل في بيته وقال فقال طرفة، قال انا اريد اشوف صاحب البيت او يجوز هو يعرف بيته، فجاء عليه قال شلون شانك؟ قال له انا حالتي كذا كذا كذا، فهل تحميني او اخرج؟ قال لا انت تبقى. فظل يعني هكذا، سألوا عنه من هذا الذي عنده؟ قال هذا كاتب عندي، كاتب عندي. ثم بعد ذلك أراد يعني بقى سنين بضع سنين أو مدة يعني طويلة ما أذكر الوقت، فأراد يخرج. قال وين تخرج يا ولدي موت هنا؟ قال أريد أروح يمكن للحج أو مكة أو يعني سافر يخرج. فلما خرج عرفوا قبضوا عليه لزمول هذا. فلما لزموه وجاء الخبر يعني أخذت الجرائد أنه كذا واحد هيك اسمه متستر كان وقبض عليه وكان فعلهم تركهم وظلم الإخوان إلى آخره. فيقول هذا قراها قال خلص إحنا الآن أني راح هذا راح يعذبوه ويخبر عني وين كنت أنت هالفترة وين كذا يعني الشكل. فمفتي هو أما أخبر أولاده بالأمر أو ما أخبرهم، ما يعني عندي الكتاب هذا ما أعلام الرجال من الأخوان، يقول هذا بالتعذيب والكذا ولم يعترف بالمكان الذي كان الفترة اللي احنا كنا نفتش عليه حتى مات بالتعذيب ولم يخبر. الله أكبر. نعم هو ذكر هذا الله رحمة الله عليه هكذا، لكن يعني هذا هو أحسن لأن لا يتسبب، كان قتلوهم كلهم ذولا المفتي وغير المفتي وأولاده وما إيش هذا، وتحمل هذا. هذا هو الطريقة المثلى يعني لا شك في ذلك. لكن بعض الناس ما يتحمل، لكن يبقى مسؤولا، يعني ليس على بريء او على يدل على بريء، لكن رحمة الله تعالى واسعة، قد يعني ليس هو كذا، هو مدى يتحمل، لكن نحن نقول الحكم يبقى، يبقى التخفيف والكذا يعني بإذن الله تعالى. نعم. قال: إذا أعطى المستودع الوديعة شخصا آخر بالإكراه غير الملجئ يكون متعديا، وأما إعطاؤه بناء على الإكراه الملجئ فليس تعديا. بناء عليه إذا أكره شخص المستودع بقوله إن لم تعطيني الوديعة أسجنك شهرا، فأعطاه المستودع الوديعة، بناء على هذا يضمن لأنه ليس يعني مو ملجئ شهر زمان سجن. ولكن إذا قال شخص للمستودع إذا إن لم تعطيني هذه الوديعة أقتلك، أقتلك لا يصير، أو أقطع كذا عضوك، فأعطاه المستودع الوديعة المذكورة، لزم الضمان على المجبر وليس على على المجبر وليس على المستودع لوقوع الإكراه مستجمعا شروطه. ملجئ. نعم. شنو ليش ملجئ؟ يقولون صار هو كالآلة. نعم. بيد المكره، والجزاء على المستعمل الآلة وليس على الآلة. نعم. قال: وليس على المستودع لوقوع الإكراه مستجمعا شروطه. وعد التهديد بإتلاف كل المال، يعني بإتلاف جميع مال المستودع، بحيث لن يبقى قدر كفاية منه إكراها ملجئا. وعد التهديد بإتلاف بعض المال، أي بحيث أن يبقى منه قدر كفاية للمستودع إكراها غير ملجئ، لأن إتلاف كل المال يؤدي إلى إتلاف النفس. ولكن إذا كان التهديد بصورة إتلاف ما بقي بعد أن ترك له قوتا كافيا لا يعتبر. وهل المقصود من قدر الكفاية كفاية شهر أو يوم أو العمر الغالب؟ الظاهر أنه كفاية شهر أو يوم، يعني مسألة اجتهادية. المسألة الرابعة، ثم هذا يختلف بالمكره عليه. نعم. يعني المكره عليه يعني ايش هو، شنو المطلوب؟ كي يبيعك لو تعترف لي اني مدين او كذا، بل ربما لو طلق زوجتك او يعني مسائل تختلف باختلاف ما تكره عليه. نعم. المسألة الرابعة عشرة، كما ان دفن النقود في المفازة لاجل الحفظ تعد، فبيع الوديعة وتسليمها آخر أيضا تعد. وأما إذا بيعت فقط ولم تسلم لا يعد ذلك تعديا، مجرد البيع. هذا يشبه ما تقدم شيخنا اللي دل السارد، ما تم التعدي، يعني تعدي ناقص كذا شيخنا. اي نعم. بس هو تقصير منا أن يدفنها في الصحراء، لأنه أولا يموت مجهلا لها، ثانيا يمكن ينساها، إنساها مسلوبة، ولذلك يقولون لو دفنها في صحراء يمكن تنسى، لكن لو دفنها في البيت بالصحراء مقصر. لا في البيت لا، لكن في البيت لا، لأنه يقدر يدور ينبش. شوفوا هذه كلها يعني أمثلة لا تحصى. كما قلت، فالقاضي لما ينظر المسائل يقدر هو يقدر مسائل هاي اجتهادية. يعني ما اسمه، حتى أذكر واحد من إحدى أمثل على القرائن، أن شخص أودع مالا عند آخر وكان قد أودعه إياه في مكان بعيد، يعني مو في العمران، كان يكون في برية أو كذا، فلما رجع تمن قال له أعطيني هذا المال، قال ما عندك ما. فأقام عليه دعوة عند القاضي وأخبره بالحقيقة، فالقاضي عرف أن هذا صادق الرجل وهذا كاذب، فقال اجلسوا يعني ننتظر. تعال يا فلان، احد اعوان القاضي، انت وين انت تدعي خلاه هذا او دعت المال هذا؟ قال له مثلا مكان الفلاني، سمى هذا مكان، فقال اذهب الى هناك وفتش عسى ان تجدها. راح ظلت يعني ربع ساعة عشر دقائق، التفت القاضي على المدة عليه، قال اتراه قد وصل للمكان هذا؟ قال نعم. قال أنت الخائن، أنت الصحراء. أي اعترف بالعالي. القاضي شريح. أي ما له قاضي شريح يمكن أو كذا. قال: فلذلك قول المستودع بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يوجب الضمان، وأما قول بعتها لآخر وسلمته إياها يوجب الضمان. خمس عشر، معالجة الحيوان المودع تعد. إيش؟ معالجة الحيوان المودع تعد. إذا عالجوا مثلا كان، فبناء عليه المثال يعني يمكن يوضح. على الأول ما قولوا بعتها لآخر وسلمتها إياها، أيوة التسليم، بس بكلامة البيع ليس تعديا، لكن التسليم ما تم البيع بالتسليم. نعم. معالجة الحيوان المودع تعد، فبناء عليه إذا أمر المستودع شخصا بمعالجة الحيوان المودع فتلف الحيوان من ذلك، لزم المستودع الضمان، كما أنه يلزم ذلك الشخص أيضا على أن يكون المودع مخيرا، إن شاء ضمنه المستودع، وفي هذه الحالة ليس للمستودع الرجوع على ذلك الشخص. هذه أيضا مسألة تصير باجتهاد القاضي. فلو كان مثلا أودع حيوان وأصاب شيء يعني من علامات ودى إلى مستشفى البيطار طبيب بيطري هو هذا يعالج، فعالجه ما نجح العلاج، ما أظن أنه يكون مسؤولا. في حديث شيخنا في الحديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، مفهوم تمام. وين موجود هذا حديث صحيح؟ هذا السنن. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، مفهومه أنه إذا عند الطب ومعرفة يمكن، لأن هكذا شأن الطب والطب مباح. هنا مثلا طبيب بيطري هو مختص بالحيوانات، لكن قال هو تعدى عليه بالعلاج، لو لم يعطي لا هو لا لا هو لا لا هو عالجه، ما يعرف طب يجيب له شيء يمكن تقتله، هو عالجه. لكن لو كان عالجه، هل هو مخول بالعلاج بالمعالجه؟ نعم، اذا عالجه خوفا عليه من ان يهلك بيتونح هذا، والجاله مختص هو اختصاصه بالحيوان ويقدر يوصل اليه، هو قام يداوي بنفسه، يجيب له الخاله ويجيب له يقتل. هذا انت ركب بدون علاج من، لان كان يقدر اقول يعني حتى يمكن يشتغل، لكن لما كان التطبب هو مو واجب، يعني كما لو انسان يعني ابو بكر رضي الله عنه لما مرض جيب لك طبيب، قال الطبيب امرضني، لان لا يجب على المسلم ان يعالج نفسه حتى ولو مات لك ولم يعالج ليس عليه شيء ولا يعد منتحرا، لان هذا ليست اسباب قابل. لكن لو امتنع عن الاكل والشرب حتى ما تصير منتحرا، لان الاكل والشرب جرت سنه الله انها سبب لبقاء الإنسان. أما الطب فليس هذا كالامتناع عن الأكل والشرب إذا مات ولم يراجع الطبيب. هاي المسألة. ألا يمكن الفرق. النهي عن الامتناع عن الأكل والشرب حديث يستدل به حديث الوصال اليومين الصيام عندما كانوا يصلون فنهاهم؟ لا، هو الوصال هو ما اسمه ما يؤدي للموت، لكن فيه إنهاك للبدن وفيه خلاف السنة وكذا، ولذلك قال صيام يوم ويوم كذا. هو أبو الوصال مو معناته ما يأكل الدهر كله، لا، يوم مثلا ما أكل. نعم، دليل على وجوب الأكل فقط، لا مو وجوب على الإنسان أن يأكل. لا لا، يأكل بقدر حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة، مو ينفخ بطنه بالأكل. إيه هاي. لكن هذا قصدي، الأكل والشرب جعله الله تعالى سبب لبقاء حياة الإنسان بخلاف الدواء. فلما تمتنع أنت من الأكل والشرب تمتنع ما سبب هلاكك. إذا ظليت ممتنع، كم ذول الإضراب على الأكل والشرب؟ هذول الإضراب في السجون. أيه. هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول إذا كان الإضراب يؤدي. هو نعم يؤدي إلى تخفيف الأذى أو تحقيق ما يطلبونه لا بأس، لكن إذا استمر ويصل إلى درجة أنه إذا استمر يهلك حرام على الاستمرار. لكن يقدر يهدد به، يهدد به يقدر، بشرط أنه لا يصل إلى درجة يخشى فيه على نفسه الموت. شيخنا نعم. هو الآن القوانين يعني تكون في صالح المضرب هنا، ولذلك يضمنون موته. هذا اللي كان مراسل الجزيرة سامي الحاج ولا أضرب سنوات أظن سنتين، لا كانوا ينطوا الدواء من لا أكثر من سنة يا شيخ، لا أكثر من سنة، كانوا يعطونه أكلا بالقوة يعني من لا كلها أبر والدواء مو هذا. المهم يعني الإضراب كوسيلة لأجل يعني تحقيق مطلب مشروع كالتخفيف عن تعذيبه وكذا إلى آخره يجوز، لكن إذا وصل إلى درجة استمر يموت لا يجوز، لأنه يصير في حكم الانتحار. هل يمكن أن يستدل لذلك بفعل ذلك الذي كان يؤذيه جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من دارك، ويعني استخذها كوسيلة، لعن الناس له كوسيلة لدفع الضرر عنه، وقال له بأن يبقى في الطريق في الشارع، فكان كل من يأتي يسأل ماله قال فلان جاري يؤذيني، فقال لعنه الله. فممكن يقاس على هذا؟ لا ما ما قياس إنه. كونه اتخذ المكوث في الشارع والبقاء. لا ما لازم المكوث، عم بحكي على الانتحار. لا لا ليس انتحار. على ال... على على وسيلة مال الإضراب، الامتناع عن الأكل والشرب من قبل سجين أو من قبل شخص دا يؤذيه. فليجل أنه يبين نفسه أو ينبه الآخرين عليه يمتنع عن الأكل والشرب. فالوسيلة هذه يجوز، نعم يجوز للمساجين كذا المعذبين يتركون بلا من هالمسائل هذه يجوز، ولكن هذا الجواز يستمر إلى الحد الذي استمر فيه يموت، فهذا يكون انتحار لا يجب أن يستمر عليه. هذا كل مسألة يا شيخ. ولكن في قضية العلاج، نعم، بعض الدكاترة الآن يقرر في بعض العلاج أن الإنسان إذا ما أخذه سيموت، يعني قد هو قطعي عند الدكاترة. ماكو قطعية، ماكو قطعية، وليس في الشرع هذا، وليس هناك وجوب. وإنما سألوا يا رسول الله أرأيت أدوية نتلاوى بها ورقى نستلقيها ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله. وعلى مرة هذا حديث، حديث تداووا عباد الله للندب الآن. للندب نعم، ماكو وجوب، ما حد وجوب، لا يكون أصلا ما هذا، ما يتعالج ما هذا، والدواء هذا ليس هناك قطعيا. واحد يكتفي بالتوكل بالرقى، الرقية كذا، لكن نقول يندب نعم. احنا نحكي اذا امتنع، اذا امتنع عن التداوي يكون كم امتناعي عن الاكل والشرب ويستمر ولو مات. هذا كلامنا. بعض العلاج يكون محقق كالطعام، يعني ماكو هيك يا اخي، الشرع لا يقول هذا، كنا لازم ولكن الاجهزه اليوم كشفت، ماكو كشفت هذا، ما خلص. ادعت على الوجوب الشرعي يا اخي، انا مالي ثقه بالله، انا ثقتي في الحديث الشريف، يدخل من أمتي 70,000 بدون حساب، لا يدخلون ولا يسترقون ولا يرقون، مو في رواية ولا يرقون، إيه لكن ما يسترقون أخي. يا شيخ ولكن جهاز معطل كلية أو شيء. هسه احنا شو اسمه هاي القاعدة، هسه إذا يريد يسوي يسوي، ما يسوي أنت تقول له قال أتصبرين ولك الجنة؟ ماكو هذا، مثل يقول أنا منتحر. أخي ما رجعنا، المنتحر هو الذي يتعمد مباشرة فعل لإزهاق روحه. هذا متى يباشر فعل ثقة منه بالله، لا يمتنع عن شيء لم يوجبه الشرع عليه. هذا هو يا شيخ، قصدي أن العلاج كان في السابق يعني على مظنة النجاح، ما اليوم هو في مظنة للنجاح مثل الكلى والله ما أدري. أنا اللي سمعته أسمع من مجمع الذكر نقلا عن طبيب قال له ماكو طبيب حاسم أنه يؤدي إلى النتيجة، ماكو هالشيء هذا، إلا رسائل بسيطة رأسه يوجع يأخذ أسترينة مدري شنو، لكن كشيء ينقذه من الموت لكون مشرف على الهلاك وتعطيه أنت دواء بحيث هذا يؤدي به إلى بقاء حي، ما موجود هذا. مثلا الدم ينزف يا شيخ، هذا لا هذا يربطه، لا ما الصحابة ولا يجب علينا هذا على كل موجود اخي مال الدم اصلا، مو كل دم، ما عنده الحجامه، الحجامه هذا مو دا ياخذ منك دم، يعني ما شو اسمه، احنا مو شاهدنا، احنا عندنا الانتحار هو الذي يتقصد ازهاق روحه بدون سبب شرعي. المجاهد اللي زي يروح مو يقتلونه، تقتلونه وتقتلون ويقتل، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. يعني اللي يروح للجهاد شنو هذا؟ لكن مو منتحر، مع انه راح يتعرض الى القتل، بل كانت تقطع يا شيخ. فهذا يعني فهذا الحد الفاصل بين منتحر وغير منتحر، المنتحر يتقصد اتلاف ازهاق روحه بدون اذن ولا سبب شرعي، وليس لكن في السبب الشرعي بالقتال بالجهاد نعم قد يصير شهداء شهيد. شيخنا ما هو في حكم، معلش ما هو في حكم الاكل والشرب كالاكسجين؟ اكسجين اذا لم يستعمل الاكسجين واحد هذا نفس مثل الخنق مثل كذا هذا نعم هذا جرت سنة الله فيه انه كذا بحيث تمنع عنه الاكسجين تخليه بمكان تمنع عن الإنسان تقطع نفسه. ولد الطفل الذي يولد سبعة أشهر، بعض الأطفال يولدون يولد خداج لسبعة أشهر فيحتاج إلى أكسجين، يقرر الأطباء أنه إذا لم يأخذ أكسجين يموت، فلو أن أباه قال لا تعطوه أكسجين. لا هذا مثل اللي عن الواحد اللي يقول لا تعطيه مي بتاتا، يعني ما يتحمل الفترة إلى يقول له لا شاب، مو لا شاب ما حدا يجوز يموت، مو كالأكل، الأكل والشرب تقدر تمتنع أنت عن الأكل والشرب لفترة معينة يتحملها عادة الإنسان يوم ربما يومين مو تمام ثلاثة مو، لكن هل تمتنع على طول؟ هذا لا يمكن. بينما الدواء أنت تقدر تمتنع عنه، ماكو دواء مثل الأكل والشرب مثل الخبز والمي كان يبقى عليك حياتك، هذا قصدي، مو راسك يوجعك تاخذ أسبرينة، وإنما إذا ما تأخذ تموت. هاي هذا الحالة. نعم شيخنا، بقي معلش بقي أسطر حتى نكمل نكمل نكمل طيب نكمل ثلاثة أسطر شيخ. المسألة شيخنا يقول طيب بعدين ناقش يا أخي. إذا قال المستودع كنت وضعت الوديعة في محل ولا أعلم أين وضعتها وقد نسيت، يضمن كما لو قال وضعت الدراهم الوديعة في جيبي وبوقتها فقدتها، يضمن أيضا. نعم. مسألة، وإذا وضع المستودع الوديعة بجانبه واتكأ ونام فسرقت الوديعة، يضمن ما لم يحصل هذا المال كل تقصير في الحفظ فلا يضمن إذ ذاك، ومثل هذا مال الصحراء إذا وضع الوديعة في الصحراء. نعم. وأما إذا لم يتكأ وتناوم في محله وفقدت لا يضمن. تناوم يعني يظهر نفسه أنه نايم. مسألة، إذا نزع المستودع ثيابه ووضعها على ساحل البحر ولما غطس وغابت الوديعة عن نظره وسرقت تلك الوديعة، يضمنها كما أنه إذا نسيها هناك وفقدت يضمنها أيضا. أيوة. كلها يعني فد تقصير في الحفظ. نعم. تفضل شيخ عبد السلام. يا شيخنا. نعم. ذكرتم في كتاب القواعد الفقهية يعني صورتين أشكلت علي. نعم. ذكرتم أن الوكيل يعني على رأي الإمام أبو حنيفة يجوز له أن يبيع بأي سعر. ولو بغير سعر المثل. ولكنهم يعني ذكرتم انه في حال الشراء لا يجوز له ان يشتري الا بسعر المثل. صح. فما الفرق بين الصورتين؟ لا، صوره البيع هذا ملك انسان، ملكي انا. نعم. اقول لك بيع هذه الحصى ولم احدد لك ثمنا، مثلا ما احدد لك مثلا، فانت مخير يجوز لك ان تبيعها باقل من مهر من ثمن المثل. فلو كانت قيمتها 20 هي بعتها بدرهم عند أبو حنيفة يجوز، عند أبو يوسف يقول لا لازم مقيد هو بثمن المثل، مفهوم هذا؟ يعني. لكن بالشراء، الشراء الوكيل يتقيد لأن هو ده يتصرف بمال غيره. قال ما أقول لك لا اشتري لي عصب 10 دراهم، خلص أنت ما تقدر تشتري لي واحدة ب20، قيدتك بجزء من مالي محدد لتشتري به هذا بالبيع، هذا مالي وأطلقت لك أن تبيس ما تبيعه. والله شوف ما كتبتم هنا، لو وكل رجلا بشراء شيء معين ولم يبين الثمن كان للوكيل أن يشتريه بثمن المثل أو بغب يسير، ولكن لا يجوز له أن يشتريه بغب ننفع هنا فعلا وقع الشراء له. أدري ما يخالف هنا لتصحيح هالعملية مع التوكيل، وكرتك بشراء لي عصا ما حدد لك ثمن معين ما حدد لك، فأنت تتقيد بالمهر بثمن المثل أو بزيادة يسيرة لأن تتصرف بمالي، وأنا ما حدد لك ثمن فش تسوي تصحيحا لهذا الشيء، تشتري بثمن وأنت وكلتك أن تشتري لي العصا فتشتريها بثمن المثل أو أكثر. لكن أشوف الصورتين هو وكيل. لا لا لا واحد منهم هذا ملكي، بسمع هذا ملكي أنا. إذا خورتك على رأي أبو حنيفة إذا أطلق الموكل للوكيل لبيع سلعة ولم يحدده بثمن، فالوكيل مؤتمن يقدر يبيعها بأي ثمن كان، وحجته شنو؟ حجته أنه قد يكون لك مصلحة ما يريد يقيده بثمن، لا بثمن المثل ولا هو يريد يتخلص منها بالبيع، لأن هذا إذا بقى عنده سيفقده أو ربما يؤذى أو كذا إلى آخره، فله مصلحة. فأنا ما أقدر أجبره، وبيع الشيء هذا إلا بمر مثل ورجع أقول له ما لقيت مشتري إلى كرأي هذا. هذا رأي أبو حنيفة وأنا رأيه هذا سديد وقوي. وهو يقول لك هل ما دخل في إرادة الإنسان، هو حر، لو أراد كان قيدني. والرأي أبو يوسف ينظرون إلى مسائل أخرى أنه المصلحة العامة وكذا مثل السفيه. السفيه ماكو حجر عليه عند أبو حنيفة، لو شنو سبت تحجر المصلحة ماله، أنت تضر أكثر من ما تنفعه. فقدان المال أهون من إفقاد آدميته. في كل واحد الاتجاه به هذه. هذا بالبيع. بالشراء أنا أريد بس عصا، فأنا بأقل ثمن اللي تقدر تجيب لي هذا، مو تشتري لي بألف، مو مية، يعني ما قال لك ما كريت هذا. فأنت مقيد دلالة بثمن المثل، ما طول ما قيدك لأنه راح تخرج منه مال معين لقاء عصا قدرتك تشتري لي هديه. فما ما قيدتك عن ثمن، تتقيد مهر المثل اذ ثمن المثل. فالفرق موجود بين الحالتين، وهو الحفظ يعني التقيد بالتصرف بمال الشخص. لكن بالبيع مسألة يعني اطلقت لك الامر ببيع سلعة مالتي هذه، يعني تبيعها باي ثمن كان. بالشراء راح تاخذ مني فلوس لاجل ان تشتري العصا، ما قيدتك بثمن، فقد تتقيد انت لأن بس أريد أن عصا تشتري لي، فالثمن مو غالي بالثمن. هذا أنت تتصرف أكثر بوقت أنت تقدر تشتريها بثمن المثل.